بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد الهادي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا الصباح المبارك، صباح خير ورحمة. أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتواصل مع حضراتكم في دورتنا الموسومة بمهارات البحث العلمي، وكنت يوم أمس، وأنا أعتذر إذا كان هناك تأخير فليس مني، فأنا مستيقظ فجرا وأنتظر، لكن يبدو أن الأمر قد تؤخر علي، وأنا مثل ما قالوا ستاند باي، كنت منذ وقت طويل أنتظر لكن لا أعرف الطرق وما عندي رقم أحد، فهكذا، والعذر عند الكرام مقبول ولكن ليس مني. الحقيقة في هذا اللقاء الثاني سنبدأ مع حضراتكم في المهارات البحثية في النواحي العلمية ومهارات البحث العلمي في اللقاء الماضي، لأن اليوم سيكون هنالك استمطار للأفكار بشكل سريع ومتوالي، وسنحاول أن نبني هذه المهارات شيئا فشيئا. في اللقاء الماضي تكلمنا عن أعظم مهارة، بل قاعدة المهارات، وهي التكوين العلمي لمن يريد أن يبحث في أي قضية من القضايا العلمية، فلا بد أن يكون مكونا علميا أولا، ثانيا لا بد أن يكون أيضا عارفا بمصادر الفن متمرسا بها، فإنه من لا يعرف مصادر الفن أي فن لا يمكنه أن يبحث فيها. وفضلا عن كونه عارفا أيضا بمناهج هذه الكتب، عارفا بمراتبها، عارفا بكيفية التعامل معها وكيفية استخراج المعلومة، لأن البحث العلمي على ما عرفه كثير من الباحثين هو في اللغة التفتيش والتتبع عندكم، وفي الاصطلاح أي عند أهل البحث وعند أهل المنهجية يقولون هو جمع المسائل والآراء المتعلقة بموضوع واحد، قال وفحصها والحكم عليها. ولذلك إذا أردنا أن نجمع المسائل والآراء في موضوع محدد، سواء كان موضوعا إنسانيا كما هو الذي بين أيدينا، أو كان حتى موضوعا علميا أو تربويا، فلا بد أولا من جمع المسائل أو جمع المعطيات من أجل التقدم في موضوع واحد، من أجل أولا فحصها، والذي سيأتينا الآن بمعنى المنهج، منهج البحث العلمي يقوم على الاستقراء، لأنه جمع المسائل أو جمع الآراء أو جمع المعطيات أو العينة حتى في المختبر، لا بد أن تأتي بالعينة، لا بد أن تأتي بكل ما يتعلق بما تريد أن تفحصه، فينبني على الاستقراء، والاستقراء هو التتبع الدقيق لما يريد أن يبحثه الباحث في جزئية معينة. فمنهج الاستقراء هذا أولا، وقد يكون عندنا المنهج الوصفي وهو المتعلق بالأشخاص والمتعلق بالمدن والمتعلق كذلك بالأشياء التاريخية، تصف ما كانت عليه حاضرة غرناطة إذا كان البحث تاريخي، وتصف أيضا جبال مكة، وتصف كذلك مثلا إذا كان البحث في الهجرة وفي الطريق إلى الهجرة، فتصف كيف مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المراحل، يعني وصف الجبال ووصف الطرق، هذا كله يسمى منهجا وصفيا. ولا نكتفي بالمنهج الوصفي والاستقرائي، فهما مقدمتان مهمتان لأي بحث وصفي، ونحن نتكلم في العلوم الإنسانية، في العلوم الإنسانية، فلا بد من الجانب الوصفي أو المنهج الوصفي، ثم المنهج الاستقرائي الجمع. وكلما كان الاستقراء تاما، ما معنى تاما؟ كاملا، كلما كانت النتائج أدق. فمن رجع في المسألة مثلا، من رجع لعشرة مصادر يختلف عن من رجع لكم؟ لعشرين مصدرا، وهذا يعرفه الباحثون. أنا حينما أبحث وأنت حينما تبحث، حينما أبحث في 50 مصدرا في جزئية تتجلى لدي الأمور وتظهر، وتظهر أين هي الإضافات لكل باحث من هؤلاء أو عالم من هؤلاء العلماء. إذن جمع المسائل، هذا البحث العلمي، جمع المسائل في العلوم الإنسانية على اختلافها، الشريعة، اللغة العربية، تاريخ، تربية، علم النفس، كل هذه لابد من جمع المسائل والآراء وجمع ما يتعلق بظاهرة من الظواهر أو نظرية من النظريات عن طريق المنهج الاستقرائي، أي التتبع الدقيق واستقراء كل ما يتعلق بالموضوع، ثم بعد ذلك يعني إذا احتجنا إلى أن نصف بعض الأشياء الحسية نستخدم المنهج الوصفي، ثم ننتقل إلى وفحصها. وفحصها هذا ما نسميه عندنا بالمنهج، بالمنهج التحليلي. فأنت أمام مسائل وآراء تحتاج لتحليل، تحليل الآراء، تحليل الحجاج والأدلة، تحليل الردود عليها، فحص هذه الآراء وما استندت إليه من أدلة، يسمى منهجا تحليليا. والتحليل هو التفكيك، يعني القضية أنك يكون نصا معينا فتحاول أن تفكك مضامينه من أجل أن تبحث عما يعني عما تريد أن تستدل به لهذا الرأي أو لهذه المسألة. فإذا منهج وصفي استقرائي جمع، ثم الفحص يكون عن طريق أولا التحليل، والتحليل سيتبعه عملية مهمة جدا وهي مسألة المقارنة. مسألة المقارنة، فكيف بإمكانك أن تعرف، لأن آراء متباينة واتجاهات مختلفة في البحث، فلا يمكن أن تتم إلا عن طريق التحليل لكل رأي وأدلته وما استند إليه، ثم في المسائل، ثم بعد ذلك المقارنة الواعية وتحديد مجال المقارنة، لأن المقارنة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، قد تكون مقارنة مثلا قضية شرعية قد أحتاج لمقارنة في اللغة، قد أحتاج مقارنة في التاريخ، قد أحتاج مقارنة أيضا في السيرة. فإذا كانت القضية في الفقه الإسلامي فأحتاج أيضا أن أقارن وأدخل في المذاهب الفقهية، في الأصول في المذاهب الأصولية، في التربية في المدارس التربوية، لأن هنالك اتجاهات، في القانون في المدارس القانونية، ولذلك هنالك مثلا على سبيل المثال في المعاهدات، في المعاهدات في مسألة اللي هو الظروف الطارئة ودخولها في القانون الدولي، هنالك اختلاف في آراء القانونيين الدوليين في ما تكييف يعني فسخ المعاهدة عن طريق الظرف الطارئ الخارج عن إرادة الدولتين. منهم من كيفها على أنها إرادة منفردة بشرط ضمني، هذا رأي، ومنهم من كيفها على وجود شرط عرفي من الطرفين فلا ينفسخ إلا بالطرفين. في رأي آخر بقول لك لا، المدرسة الموضوعية التي تتكلم بأن موضوع المعاهدة إذا اختل يمكن أن تنقض المعاهدة. ففي ثلاث اتجاهات، ثلاث مدارس في تكييف نقض المعاهدة الدولية إذا تغيرت الظروف التي نشأت فيها. ففي ثلاث مدارس، وهذه طبعا هذه تحتاج منك إلى أولا استقراء الآراء التي قيلت، ثانيا فحص كل صاحب الإرادة المنفردة، طيب كيف تكون معاهدة من طرفين ثم يكون شرطا ضمنيا أن يفسخ أحد الطرفين هذه المعاهدة، ثم القول الثاني أو المذهب الثاني القانوني هنالك شرط عرفي في أنه إذا تغيرت الظروف، لم ينص عليه، إذا تغيرت الظروف فبإمكان الطرفين أن يفسخاه بالاتفاق. في مدرسة ثالثة الموضوعية، وهي أنه لا يمكن أن تنفسخ المعاهدة الدولية إلا إذا اختل موضوعها، إذا اختل موضوعها بحيث أنه حدث هنالك مثلا هنالك اتفاقية حدودية على توزيع مائي معين، فحدث زلزال أو حدث بركان، إذن هنا الموضوع محل المعاهدة انتقض وحصل فيه هنالك إشكال خارج عن إرادة العاقدين، فحينئذ قد يؤدي الأمر إلى فسخ المعاهدة الدولية في الاستفادة من هذه المياه في منطقة حدودية، وحينئذ سيترتب عليه إما تعديل المعاهدة أو تأجيل المعاهدة أو فسخ المعاهدة أو أي حكم آخر. إذن أنت تلاحظ بأن القضية في البحث العلمي هي جمع المسائل أو الآراء عن طريق المنهج الاستقرائي الوصفي، ثم بعد ذلك تحتاج إلى المنهج التحليلي لتحليل الآراء كما أنا قلت الآن، ولتحليل الحجاج والأدلة. ففي الفقه الإسلامي نحن نحتاج أن نبحث أو أن نجمع الآراء في المسألة، أي مسألة من المسائل الفقهية. مثلا على سبيل المثال من المسائل مثلا المشهورة المعروفة إخراج مثلا إخراج أو وجوب الزكاة بالنسبة للصبي والصغير، هل تجب ولا لا تجب؟ ينبغي أن نبحث جمهور الفقهاء وطائفة من الصحابة والتابعين على أن، وأكثر الصحابة والتابعين على أن الزكاة تجب في مال الصبي، لأن الحق متعلق بالمال، خذ من أموالهم. الحنفية رحمة الله عليهم وبعض أيضا التابعين وبعض الصحابة ذهبوا إلى أن الزكاة لا تجب في مال اليتيم ومال الصغير، لأن الزكاة عبادة بدنية، وهؤلاء رأوا بأنها عبادة مالية. فأنت جمعك للأقوال في المسألة، ثم أدلة كل، أدلة الجمهور استدلوا بقوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم، خذ فعل أمر، أموالهم أموال جمع مضاف، إذن يعم كل مال، ولم يحدد كون مالك المال صغيرا أو، لأن مناط الحكم هو في المال وليس في مالك المال. ثم استدلوا بأدلة أخرى، وهكذا لما نأتي للمسألة الفقهية فنحتاج أن نجمع الآراء، نستقرئها أولا، ثم نحتاج أن نجمع الأدلة وأن نجمع المناقشات التي دارت حول هذه الآراء، كل هذا جمع. ونحتاج أيضا أن نجمع جمعا مستوعبا لكل ما يتصل بالمناقشات الدائرة حولها، ثم نقوم بتحليل هذه الآراء. وتحليل الآراء يكون يعني أحيانا قد تكون هذه الآراء غير دقيقة عند أصحابها، فنحتاج أن نبحث يعني مدى صدق هذه الأقوال عند أصحابها، وأحيانا شيء نسميه بتحرير موضع النزاع، أحيانا هناك مسائل متفق عليها ومختلف عليها، حتى لا نبحث في مسائل متفق عليها، هذا تحليل للآراء. ثم تحليل للحجاج التي استند إليها كل رأي، سواء كانت أدلة شرعية أو أدلة تاريخية أو أدلة عقلية أو أدلة حسية، كل هذه الأدلة الحقيقة يعني هي في محل التحليل. ثم بعد أن يتم استخدام المنهج التحليلي ننتقل إلى المنهج المقارن، والمنهج المقارن هو الذي يعني يمحص لك الآراء، وهو السائل النووي إن صح التعبير، هو السائل النووي لإنتاج النتائج ولبيان الآراء الزائفة من الآراء الصحيحة. لا يمكن حقيقة، لا يمكن لباحث من الباحثين أن يقول بأنني أريد أن أبحث ثم يترك بعض الاتجاهات في بعض المسائل، أو يترك بعض الآراء، أو لا يقارن في المدارس المتعلقة بالمسألة، لأنه في كل علم كما تعلمون هناك مدارس ومناهج، وفي متقدمين، في متوسطين، وفي معاصرين، هنالك آراء. المقارنة لابد أن تكون الحقيقة مقارنة مستوعبة لهذه يعني الاتجاهات، المقارنة في الآراء، المقارنة في الأدلة، المقارنة أيضا في الحجاج، المقارنة بعد ذلك حتى في المصادر المستخدمة، لأنه في بعض الجامعات مثلا في جامعة البيت عندنا في شيء يسمونه في، ويبدو في التربية موجود هذا مشهور، هو يعني القيمة العلمية للمصادر، يعني في بداية أي رسالة أو بحث علمي يقوم الباحث بعمل فصل صغير يسمى القيمة العلمية للمصادر، أو أهم المصادر المركزية التي اعتمد عليها الباحث في دراسته، هذا سيأتي الآن بعد قليل. لكن أنا أقول بعض الباحثين، لأنني بتكلم أنا في مسألة الآن المقارنة الواعية، هي التي تتم عن طريق الحقيقة عدم استثناء أي اتجاه من اتجاهات البحث الموافق أو كذلك المخالف. إذن المنهج الوصفي، الاستقرائي، التحليلي، المقارن، ثم نأتي بعد ذلك إلى المنهج الاستنتاجي، أو ما يسمونه البعض يسميه الاستنباطي، أو التجريبي، أو كذلك الترجيحي. كل هذه ترى الأسماء، استنتاجي، ترجيحي، تجريبي اللي هو البدء بالاختبار من أجل الوصول لنتيجة، استنباطي، استنتاجي، ترجيحي، تجريبي، كلها الآن هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استخدام المنهج العقلي العالي، استخدام العمليات العقلية العليا، من أجل الفحص الدقيق لهذه الأدلة، ثم بعد ذلك يعني تقوية طرف على آخر، أو ترجيح قول على آخر، لأنه هذا معنى الترجيح، الترجيح هو تقوية أحد يعني الطرفين بدليله. ولذلك سنصل لنا يعني سنصل لنتيجة اللي هي إما الاستنتاج، الاستنتاج بعد أن تتم كل هذه المقارنات والتحليلات سنأتي إلى النتائج بعد ماذا؟ بعد مناقشة هذه الآراء والأدلة مناقشة دقيقة، بحيث أنه لأنه هذا معنى الترجيح، كفة الميزان ترجح، معنى ذلك أن هنالك أدلة ضعيفة وأدلة وأدلة قوية في المسائل الإنسانية، فيأتي عندنا المنهج الاستنتاجي والمنهج الاستنباطي اللي هو الاستنباطي، لأن الاستنباط على كل حال أعم الاستنتاج. الاستنباط يتضمن الجمع والتحليل والمقارنة ثم النتيجة، يعني الاستنباطي أعم، ثم الاستنتاجي هو لا هو جزء من هذا المنهج الاستنباطي، ثم بعد ذلك يأتي عندنا كما أنا قلت اللي هو المنهج الترجيحي، وهو منهج خاص في مثلا في الدراسات الفقهية والدراسات الأصولية، لأننا عندنا باب في الفقه وأصوله يسمى بباب الترجيح. طبعا في الدراسات التربوية عندنا البحث الإجرائي، البحث الإجرائي معروف له يعني له مواضعات وله فرضياته، هنالك فرضيات، هنالك أسئلة الدراسة، هنالك عينة الدراسة، وفي عندك أيضا عينة الدراسة قد تكون مثلا المجموعة الضابطة والمجموعة كذلك اللي هو التجريبية. وأنا اشتغلت الحقيقة في البحث الإجرائي، يعني كنت في فترة معينة أخذت سنة دورة في التربية، فأجريت بحثا إجرائيا الحقيقة في أثر استخدام النصوص، أثر استخدام النصوص في تدريس الفقه الإسلامي. وقمت بأخذ مجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، ودرست المجموعة الضابطة أبواب الاستسقاء والكسوف والخسوف والعيدين، درستها بالطريقة التقليدية عن طريق التلقين، أنه والله الكسوف لغة كذا الأدلة، وبدأت أنا أتكلم الحقيقة وأشرح هذه الموضوعات شرحا تقليديا تلقينيا. ثم أخذت في المجموعة التجريبية، فكنت أضع النصوص أمامي، لا أتكلم في أي شيء، إنما أضع النصوص أمامي في الكسوف والخسوف والعيدين، وأبدأ أتناقش مع الطلاب من خلال النصوص لاستخراج معنى الكسوف والخسوف، حكم الخسوف، كيفيته، سننه. ولذلك نعم وجدت بعد أن قمت بأخذ العينة وقمت بعمل كذلك اللي هو يعني البحث الإحصائي اللي هو الإحصاء، بأن هنالك نعم الانحراف المعياري أدى إلى أن هنالك يعني دلالة ذات أثر، بأن الذين درستهم بالطريقة عن طريق النصوص تقدم أداؤهم عن طريق اختبار قبلي واختبار بعدي، وأن الذين درسوا عن طريق النصوص تقدمت حقيقة يعني هناك نسبة لافتة كانت يعني تقدم 30 أو 40% في يعني بالنسبة للمجموعة التجريبية. فقلت هنالك إذن أثر، أو هنالك يعني الدلالة ذات أثر إحصائي، وأن هذه الطريقة لها كذا وكذا. ثم بدأنا، لأن في التربية يوصون بالتربية بعد ذلك اللي هي التوصيات، بعد الدراسة النظرية ثم بعد ذلك الدراسة الإجرائية ثم بعد ذلك اللي هي التوصيات. ولذلك يعني حتى هذا البحث التربوي وهو شق أيضا هو يعتمد على مثل هذا، يعتمد على الاستقراء ويعتمد كذلك على التحليل، تحليل العينة، يعتمد على كذلك جمع أسئلة الاستبانة اللي هو التحليل، أيضا التحليل المادة العلمية من أجل استخراج الأسئلة. كل هذه لأنه الآن البحث التربوي يعتمد على أسئلة، حتى عندنا نحن في يعني قبل أن آتي طالبة عندنا في كلية الشريعة في التفسير أرادت أن تكتب وأن تجمع بين المنحة الشرعي والمنحة التربوي، فكان عنوان دراستها الذائقة القرآنية، يعني التذوق البلاغي القرآني، الذائقة القرآنية وأثرها على طلاب السنة الرابعة من كليات الشريعة في أقسام أصول الدين في الجامعات الأردنية. وقامت بعمل دراسة ما معنى التذوق البلاغي للقرآن وأثره وبعض القضايا اللي هي في التفسير، ثم قامت بإعداد استبانة أسئلة كيف هل فعلا الطلاب يتأثرون، طلاب السنة الرابعة في التفسير هل فعلا يتذوقون البلاغة القرآنية؟ هل تؤثر في سلوكهم؟ هل تؤثر؟ وبدأت تبني استبانة الطالبة من تحليل المحتوى في التذوق البلاغي للقرآن الكريم، ثم يعني بنت ما يقارب يعني 35 سؤالا تحليليا، ثم العينة كما أنتم ترون طلاب السنة الرابعة، طلاب السنة الرابعة من كليات الشريعة في قسم أصول الدين، لأنه التذوق البلاغي لا يمكن أن يكون في السنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. الطالب يبدأ الحقيقة يعني يبدأ بالنضوج في السنة الرابعة بعدما يكون أخذ مجموعة من المواد التفسيرية، يعني بحيث أنه تتكامل عنده 5 أو 6 مواد يستطيع من خلالها. ثم بعد ذلك يعني ونحن أقررنا الموضوع وقمنا بوضع مشرف في التفسير ومشرف تربوي أيضا، لابد من وجود مشرفين، مشرف في النواحي الشرعية ومشرف تربوي حتى يقوم بتقويم هذه الاستبانة والإشراف على عملية الإحصاء ودراسة الآثار الإحصائية، ويعني وربط هذه بالدراسة النظرية. ولذلك الحقيقة أنت ترى بأن هذه المناهج، يعني هذا البحث وجمع المسائل والآراء سواء في الدراسات الشرعية أو حتى في التربوية أو حتى في علم النفس أو حتى في الاقتصاد أو حتى في العلوم السياسية، كل هذه الآن هي دراسات إنسانية الحقيقة، يعني تتجه نحو جمع المسائل والآراء في جزئية معينة، لكن ذلك ينبغي أن يكون وفق المناهج التي قلنا حتى نصل لموضوع اللي هو إما الاستنباط أو الاستنتاج أو كما قلت اللي هو موضوع الترجيح والترجيح في القضايا الفقهية. عندنا باب فقهي كبير أصولي، يعني من موضوعات علم أصول الفقه التعارض والترجيح. متوصين فيه اليوم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خير، بارك الله فيك، تسمحوا لي بس رشفة، بسم الله. إذن جمع المسائل والآراء المتعلقة بموضوع ماذا؟ بموضوع واحد، وفحصها عن طريق التحليل وعن طريق المقارنة، والحكم عليها هو الاستنتاج والاستنباط كما قدمت. الحقيقة أنا سأعطي الحقيقة اللي هو ثلث ساعة الآن في ناحية تطبيقية في كيفية اللي هو بعد ما بينا اللي هو معنى البحث وأيضا اللي هو منهج البحث كما هم يقولون هنا عندكم فيما بين أيديكم بأن غاية البحث العلمي هي، وهذا الذي تكلمنا فيه يوم أمس مستوعبا، يعني لماذا البحث العلمي؟ يوم أمس تكلمنا في المشكلات، ولذلك الإمام القاسم ينبغي أن لا يخلو تصنيف من أحد المعاني وهي اختراع معدوم، اختراع معدوم يعني إيجاد نظرية من النظريات في اتجاه، أو جمع متفرق، شيء متفرق نجمعه. مثلا يأتي طالب في الفقه الإسلامي مثلا فيجمع مثلا التطبيقات الفقهية لقاعدة مثلا الضرر يزال، أو يأتي مثلا يغتفر مثلا في الدوام ما لا يغتفر مثلا في الانقطاع، يأتي فيدرس ماذا؟ يجمع التطبيقات الفقهية مثلا في دلالة الأمر للإيجاب في باب مثلا في باب الطهارة، أو يأتي إنسان آخر فيجمع التطبيقات الفقهية في باب الدلالات عند ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام، كتاب عندنا كتاب اسمه إحكام الإحكام لابن دقيق العيد، يأتي طالب فيجمع التطبيقات الفقهية لباب الدلالات فقط، الدلالات الأحكام عام خاص مطلق مقيد، يجمع هذه التطبيقات من كتاب معين. إذن الجمع المتفرق هو أحد أساليب أو غايات البحث، تكميل النقص. بعض الباحثين ربما مثل ما ضربت أمس قلت إخراج المنافع الزكاة وصلوا للضوابط، لكن هذه الضوابط تحتاج لماذا؟ لتقويم وزيادة. وكذلك بعض الباحثين ربما مثلا يبحثوا مثلا في جزئية فيحتاج من يأتي ويكمل هذه الجزئية، تكميلها من الناحية النظرية أو من الناحية المقارنة أو من الناحية التطبيقية، لأنه قد يكون أنه إنسان درسها نظريا لكن يحتاج من يأتي ماذا؟ فيوسعها تطبيقيا. ولذلك أو تهذيب مطول. هنالك بعض الكتب مثلا تفسير ابن كثير منهم من اختصره في مجلد، مثلا محمد سليمان الأشقر على سبيل المثال، قام الدكتور رحمة الله عليه قام باختصار فتح القدير للشوكاني في مجلد واحد. إذن هذا ليش نسميه تهذيب مطول؟ قد يكون من غايات البحث العلمي، قد يكون من غايات البحث العلمي تهذيب المطول أو تفصيل مجمل أو كذلك ترتيب مختلط. يعني قد يكون أحيانا بعض مثلا هذه المسائل غير مرتبة في كتاب، فيأتي باحث فيعيد ترتيبها أو تعيين مبهم أو تبيين خطأ. يعني هذه من الأمثلة، وعندكم يعني ضرب أمثلة لمثل هذا. وهذا تكلمنا فيه موسعا يوم أمس، اللي هي ما غايتنا من البحث؟ مشكلة حقيقية، وهذا سيأتي الآن. المنهج في صفحة 11، المنهج هو في اللغة الطريق الواضح، وفي الاصطلاح يعني عند أهل البحث العلمي، لأن الحقيقة من سيكتب يا إخوتي، من سيكتب في البحث العلمي سواء من التربويين أو من الشرعيين، الموضوعات هي الموضوعات، والكتابة يعني مثلا الأستاذ الدكتور هذا من أوائل من كتب في الموضوع، الأستاذ الدكتور أحمد شلبي، معروف الأستاذ الدكتور أحمد شلبي أستاذ اللغة العربية، حينما أطلق كتابه المشهور كيف تكتب بحثا أو رسالة. وهذا الحقيقة أنا أنصح به، وهذا أنا أنصح أنه كل باحث، هذا كلما أكتب بحثا أتصفحه، لأنه الحقيقة الأستاذ الدكتور أستاذ في اللغة العربية حقيقة من أوائل من وضع القواعد العلمية العامة، ثم جرى من بعده عليه اسمه كيف تكتب بحثا أو رسالة. وهذا قمين هذا الكتاب الحقيقة أن يدرس لطلبة البكالوريوس في أول فصل. للأسف في بعض الجامعات مناهج البحث، مادة مناهج البحث التي نتكلم فيها الآن تدرس متى؟ تدرس في السنة الرابعة. نعم، لازم في التمهيدي. يعني من الخطأ بمكان أن تدرس مادة اسمها مناهج البحث تدرس في السنة الرابعة. لا، هذه المادة في الجامعة الإسلامية أذكر لما كنا طلابا درسناها في الفصل الأول، ونحن عندنا في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية أول ما يبدأ الطالب في السنة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم نأخذه ونعرفه مناهج التفكير، مناهج تفكير هذه، نعرفه المصادر، نملكه كيف ينظر، فيبدأ في المواد مادة مادة يتدرج، إنه لابد من استقراء، لابد من تحليل، لابد من مقارنة، لابد من نعم عفوا هو إيش؟ لا، دراسة حالة هي قضية اختيار العينة أو اختيار الموضوع، اختيار مشكلة الدراسة. العينة أنا سأتكلم في مشكلة الدراسة الآن وسأفتح باب الحوار. الحقيقة اختيار العينة من جانبين، نوع العينة هذا جزء من مشكلة الدراسة، لأنه الآن لما قلت الذائقة القرآنية عند طلبة التفسير لا بد من اختيار عينة تتناسب مع مشكلة الدراسة. ممتاز. اللي هو طلاب السنة الرابعة من كلية أصول الدين، هذا جزء من المشكلة، لأنه لا يمكن أن تحل المشكلة عن طريق طلاب السنة الأولى، ما زالوا مبتدئين. ولذلك عينة الدراسة، تحديد نوع عينة الدراسة هو جزء من مشكلة الدراسة. مسألة الآن يعني كم الدراسة أو كم عدد العينة، هذا يدخل في موضوع الاستقراء، إنه نريد أن تكون العينة ممثلة. ولذلك يعني هنا الحقيقة يعني استقراء من يمكن أن يخدمك في المشكلة. فاستخدام حالة الدراسة له جانبان، جانب يتعلق بمشكلة الدراسة وتحديدها، وجانب بالاستقراء، لكن في مسألة اللي هو يعني عدد العينة، وأن تكون عينة ممثلة، وأن تختار مثلا في الجامعات الأردنية كما أنا قلت الآن، أن نختار 4 جامعات، وأن تكون ذات مناهج متباينة. يعني نحن نحرص بأن الذائقة القرآنية، التذوق القرآني البلاغي، أن يكون في مناهج مختلفة، لأنه ستدرس الطالبة في مناهج مختلفة في التذوق القرآني. والمناهج أيضا حتى في الكليات اختلفت في طرحها لهذا الموضوع، وذلك أنت بحاجة أن تدرس العينة من جوانبها وبحسب مناهجها لكي تصل لنتائج حقيقية تمثل عينة. ولذلك أقول أنه الحقيقة منهج البحث نحن بحاجة أن ندرسه لطلابنا في السنة الأولى، منهج البحث ليس فقط للطلاب، بحاجة أنا أعتقد بحاجة أن ندرسه حتى للموظفين، حتى أن ندرسه كذلك لكل القطاعات، الأطباء، المهندسين، أي قطاع من القطاعات بحاجة أن يدرس مثل هذه الدورة من أجل لأن منهج البحث ينظم لك العقل. حتى الإنسان في بيته إذا كان عنده منهج بحث سيتعامل مع الأمور بهذه يعني بهذه الطريقة الواضحة المتسلسلة التي تعتمد على التحقق وتعتمد على الأدلة وتعتمد على كذلك المقارنة وتعتمد على الوصول لنتائج لكي لا يصل إلى الجور. هو منهج في الحياة. يعني نحن حينما نعلم طلابنا الآن في البكالوريوس لا من أجل فقط أنه والله يكتبوا بحوثا في المواد ويكتب ماجستير ودكتوراه، بل هي القضية تشكيل للشخصية، لأنه الجوانب التربوية ليست فقط جوانب فكرية، إنما جوانب فكرية وجوانب وجدانية، حبك للنظام، حبك للمقارنة، حبك للتحليل، حبك للاستكشاف، حبك للاستقراء، حبك للبحث عن الحقائق، هذه كلها هذه قضايا وجدانية. وكذلك اللي هي موضوع القيم وموضوع كالاتجاهات والقيم والمبادئ اللي هي في التربية المعروفة. ولذلك يأتي عندنا كذلك موضوع السلوك، يعني أن يكون سلوكنا وفق ماذا؟ وفق هذه المناهج. ولذلك المنهج في الاصطلاح أو مناهج البحث في الاصطلاح هي القواعد التي يتبعها الباحث في إعداد بحثه. يبدو أشغلتكم هذه الورقة. إيش هذه الورقة هي أول؟ إيش هي؟ إيش بتقول هذه؟ طب بتعطيني نسخة شيخ؟ لا هذه لا. طب خلاص فهذا الشيخ بيعطيك نسخة، خلاص هذه لي ممتاز. جزاك الله خير. إذن بس أرجوكم لأنه يبدو في تشتيت صار، الشيخ محمد شتتنا، الله يغفر لك. يلا مشي، يلا شتتنا. ها لا واصل يلا. إذا أعود إخوتي في الله فأقول بأن المنهج، منهج البحث أو المهارات التي نريد أن نتملكها هي القواعد وما ينشأ عنها من وسائل عملية يتبعها الباحث يتبعها في إعداد بحثه. وذلك سيكون على ما سيأتي الآن في هو قضية، أولا القضايا تتعلق بالباحث نفسه، هنالك مهارات تتعلق بالباحث نفسه، هنالك مهارات تتعلق بالموضوع المبحوث وهنالك مهارات تتعلق أيضا بالمصادر، وهنالك مهارات تتعلق بالتوثيق، وهنالك مهارات تتعلق بالاقتباس. القضية هي مهارات في هذه الجوانب الأربعة، مهارات تتعلق بمن؟ بالباحث، ومهارات تتعلق بالموضوع المبحوث مشكلة الدراسة، ومهارات تتعلق بالتوثيق والاقتباس، ومهارات تتعلق بالمصادر. هذه أربع مهارات يعني نبدأ فيها تفصيلا بإذن الله عز وجل. قال بعضهم كما هو عندكم يعني مهارات البحث العلمي هو فن، لأن هي قضية إنسانية. وهل الناس يتفاضلون في التحليل ولا لا؟ يتفاضلون ولا لا يتفاضلون؟ ما رأيكم؟ هل يتفاضلون في الفهم؟ طبعا يتفاضلون في الجمع. بعضهم ما شاء الله يجمع ماذا؟ يجمع مئات المصادر، وبعضهم يجمع مصادر فجة، بعضهم يجمع مصادر أصيلة. ولذلك هناك تفاوت حقيقة، تفاوت نسبي، لأن القضية إنسانية. يعني الباحثون هذا يصنف بأنه باحث متميز، لأنه قد حقق أكبر قدر ممكن من هذه المهارات، وهي قضية اللي هو المهارات المتعلقة كما أنا قلت بأولا بذاته، بقدرته العقلية، ذكائه، قدرته المعرفية على أن يصل للمصادر، قدرته التحليلية، المقارنة. لا يصلح للدراسات العليا أن يكون متوسط الذكاء أو أن يكون متدني الذكاء، لأنه بحاجة لعمليات عقلية عليا، وهي مصائر ناس ومصائر بشر وأحكام شرعية وقضايا تربوية تتعلق بنتائج. ولذلك لابد أن يكون عنده قدر كبير من الفطنة والذكاء والإدراك والبنية المعرفية والمعرفة المصادرية. هذه كلها تتعلق بمين؟ تتعلق بذات الباحث. ولذلك يعني فن التنظيم الصحيح، لأنه في عندنا تنظيم صحيح وتنظيم خاطئ. بعض الناس ربما يعرف المصادر لكنه ماذا؟ لكنه يستخدم يعني مصدر الحنابلة لنقل آراء الشافعية، ويستخدم المصدر المالكي في نقل آراء الحنابلة، ويستخدم كتب اللغة للاستدلال للفقه، ويستخدم كتب الأصول للاستدلال للفقه، وهكذا. لا يوجد هنالك فن دقيق في استخدام كل مصدر في ماذا؟ في محله وفي مكانه. وهذا لابد، كما أنا قلت، لذلك أنا يعني في اللقاء الماضي يوم أمسي ركزت على موضوع التكوين والمصادر، لأنها من أهم المهارات المتعلقة بالباحث، مهارات عقلية ومهارات مصادرية ومهارات معرفية، يعني بنيوية، يعني في شيء يتعلق بعقل الإنسان وذكائه، شيء يتعلق باكتسابه للمعرفة، شيء يتعلق بالمصادر التي يعرفها. ثلاث اتجاهات مهمة جدا في مهارات الباحث، وكلما كان الباحث متميزا في أحد هذه الاتجاهات الثلاثة كلما سمي باحثا متميزا. بعض ما شاء الله الباحثين تقرأ في صفحة من صفحات البحث فتجد أن هنالك مصادر دقيقة، وهنالك يعني مصادر عميقة، وتنظر إلى أن المصادر التي استخدمها في المسألة أو في الجزئية مصادر هي مصادر أولية، لأنه على ما سيأتي بعد قليل بأن دقة المعلومة دائما من دقة قدم مصدرها. صاحب أول فكرة هو الأحق بأن تنسب إليه الفكرة. في البحث العلمي لا يمكنك مثلا، أنا محمد خالد منصور أخذت عن مجموعة من العلماء فتبدأ بي، لا يمكن، لابد أن تبدأ من بدأ الفكرة، من صاحب الفكرة، ثم بعد ذلك كيف تدرجت الفكرة، كيف تطورت الفكرة، وماذا أضاف كل واحد على الفكرة عند الباحث الأول، وذلك بتدرج في المصادر حتى وصلت الفكرة إلى الزمن المعاصر، وما التغيرات التي اعترتها، وما الذي يريد أن يضيفه الباحث لكل جزئية. هذه عملية حقيقة، عملية دقيقة جدا، ولذلك يتمايز الباحثون، باحثون جادون وباحثون معمقون، ويدركون ما يكتبون ويعرفون المصادر الأولية والمصادر اللي هي الثانوية والمصادر المساعدة. المصادر الأولية هي الأصيلة صاحبة الفكرة الأولى، والمصادر الثانوية هي المصادر التي نقلت عنها، والمصادر المساعدة هي المصادر المعاصرة أو التي كذلك في حكم الوسائل. ولذلك الآن فن التنظيم يكون أولا في الباحث بهذه الاتجاهات الثلاثة التي ذكرتها، في أولا قضية البنية العقلية والاستعداد العقلي، ثانيا البنية المعرفية، فكلما كانت معرفة الباحث أوسع كلما استطاع أن يجول ويصول، وكلما كانت معرفته سطحية يجمع. هكذا الفرق بين الباحثين، بعض الباحثين يا إخوتي تجده يجمع وفقط، بل جمع مضطرب، جمع مشوش، جمع فيه أخطاء. وبعض الباحثين لا يجمع بدقة، يقول لك أخذت تعريف فلان لأنه أول من كتب في القضية وكتب في جزئية كذا وفي جانب كذا. إذن بنية معرفية، قدرة على تكوين المعرفة، ثم معرفة مصادرية. هذه ثلاث اتجاهات الحقيقة مهارات إذا ما تكونت لدى الباحث لا يمكن أن يبدأ في طريق التنظيم، فن التنظيم اللي هو يعني الصحيح لسلسلة الأفكار، لأنه حينئذ سيبدأ بالتخليط في الأفكار، يقدم الجزء على الكل، يقدم المتأخر على المتقدم، يقدم آراء ليست في المسألة، ربما أيضا يخطئ في النقل، كل هذه مسائل. ولذلك إذا ما يتعلق بالباحث هذا جانب، هنالك جانب يتعلق بالموضوع المبحوث. الموضوع ماذا؟ المبحوث. الموضوع المبحوث اللي هو ما سميناه بماذا؟ بمشكلة الدراسة. الموضوع المبحوث، إذن عندنا الباحث، واضح الباحث ولا لا؟ الشيخ نعس، يعني ما زلنا في الصباح الباكر. نعم، بس اصبر علي، أنا الآن أريد أن أعطيك الفكرة ثم سنمر بالكتاب. الكتاب فيه تفصيلات كثيرة، لكن أنا أريد أعطي الفكرة كما أفهمها وكما مارستها، ثم بعد ذلك سنأتي للكتاب وسنمر به. يعني سيأتي هذه التفصيلات. أنتم عندكم كتابان، كتاب للدكتور وليد الربيع وكتاب لمحمد رواس قلعجي، ترى توفي رحمة الله عليه منذ أسابيع قليلة رحمة الله عليه، وهو أستاذ باحث كبير في السبعينات، 76 سنة توفي رحمة الله عليه، وله كتاب وموجود فيه هذه القضايا. نعم يعني أنا أرجو، لأن هذان كتابان مهمان، يعني مهمان في هذه القضايا. فالموضوع المبحوث، إذن هذا الباحث، الموضوع المبحوث هو ما سميناه ماذا؟ مشكلة الدراسة، والذي نسميه ماذا؟ عنوان الدراسة. ماذا نسميه؟ مشكلة الدراسة، والتي نشتقها، لأن الآن هذه مشكلة الدراسة حاجة بحثية، تكلمنا فيها يوم أمس الحاجات البحثية على اختلافها وعلى اختلاف يعني الموضوعات. هذه الآن الحاجة البحثية لا بد للباحث أن يضع لها عنوانا جامعا مانعا، جامعا بمعنى أن يكون هذا العنوان محددا، بحيث أنه يريد أن يبحث قضية محددة، وأن يكون جامعا لمفردات المشكلة التي يريد أن أعالجها، مانعا من دخول غيرها إليها. يعني عنوان من العنوانات، مثلا موضوعي في الدكتوراه وسأطبق عليه في الموضوع المبحوث، عندنا مشكلة حقيقة، لما كنت أبحث عندنا مشكلة كبيرة بأننا نجد كثير من الأحكام يجتمع بعضها مع بعض ويكون مقصودها واحد، ونعمل بحكمين معا. مثلا إنسان وجب عليه أكثر من سبب للوضوء، أعزكم الله، دخل الخلاء مرة ثم ثانية ثم ثالثة، فوجبت عليه ثلاث أسباب للوضوء، هل يتوضأ مرة أو ثلاث مرات؟ إنسان وجب عليه وضوء، سبب وضوء وسبب غسل، هل نكتفي بسبب الوضوء فنتوضأ، ولا نغتسل، يعني يجب أن نتوضأ ثم نغتسل، أم أننا إذا اغتسلنا يكفينا عن الوضوء؟ هذا موضوع الأشياء التي يمكن أن يدخل بعضها في بعض، فنكتفي عن حكمين بحكم واحد. وكما عرفت التداخل، قلت هو أن يترتب أثر واحد، حكم واحد، أن يترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر من جنس أو من جنسين لدليل شرعي. ولذلك إذا اكتفينا بالغسل عن الوضوء فقد تحقق مناط التداخل، وهذا مسرح في العبادات، ومسرح في الأيمان والنذور، ومسرح في العقوبات. يعني مثلا أخي الكريم، إنسان سرق ثم قتل، ومعروف بأن السرقة قطع اليد، هل نكتفي الآن نكتفي بالقتل، أم أننا نقطع يده ثم نقتله، أو ثم نستوفي منه قصاصا؟ مسائل يعني الحقيقة، لما وهذا الكلام في 94، هذا الكلام في 94، أنا خريج دكتوراه في 97، هذا الحقيقة الموضوع أثارني جدا، وفعلا في إشكالات كبيرة، في إشكالات، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيه إشكالات كبيرة الحقيقة. فنشأت مشكلة الدراسة عندي، العنوان وضعته أولا التداخل وأثره في الأحكام الشرعية. لماذا لم أقل أثر التداخل في الأحكام الشرعية؟ تعرفون لماذا؟ لأن التداخل لم يؤصل. لو كان التداخل مؤصلا عند باحثين آخرين لقلت أثر التداخل، لكنني بحثت الحقيقة لكي أحدد المشكلة بدقة، فوجدت بأنه لم يؤصل أحد من الباحثين حقيقة التداخل ومحله وتأصيله وأسبابه. ولذلك المشكلة التي انطلقت عندي أولا مشكلة بحثية، لأن الناس عامة يحتاجون هذه القضايا في طواف الوداع والإفاضة. أنتم تعرفون في الحج، في حج بيت الله الحرام، حينما يحج الناس، خاصة في يعني في الزحام الشديد، قد يحتاج ويخفف عن الناس أن يطوف طواف الإفاضة مع الوداع، وهذا ركن وهذا واجب، فهل يندرج الواجب في الركن؟ فنقول بدل أن يطوف الوداع ثم يطوف، يعني يطوف الإفاضة في يوم العيد ثم في يوم، ثم قبل أن يغادر مكة حرسها الله تبارك وتعالى يطوف الوداع، فهل نكتفي بطواف عن طوافين؟ هذا هو التداخل. إنسان يقرأ القرآن ومر بآية سجدة 10 مرات، هل كلما قرأ، خاصة عند الشناقة يكررون الآية 60 مرة، الآية تكرر عندهم 60 أو 70 أو 100 مرة، هكذا رأيت في المحاضر، تخيل كل مرة يسجد، يعني مشكلة. ولذلك هنالك مسائل، العقيقة والأضحية، مسائل كثيرة، الجمعة والعيد، هنالك مسائل عملية الحقيقة كثيرة. ولذلك مشكلة الدراسة انطلقت عندي بأنه قلت التداخل، هذا العنوان، التداخل وأثره في الأحكام الشرعية. فلم أجد من حقق معنى التداخل، لذلك قدمته. لذلك لو كان أحد باحث في التداخل لقلت أثر التداخل، واعتمدت على مين؟ واعتمدت على هذا الباحث السابق، والحمد لله رب العالمين. ولذلك قلت لا، التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، هذا العنوان. العنوان ينبغي أن يكون محددا، ينبغي أن يكون مختصرا، ينبغي أن لا يكون دعائيا، ينبغي أن يكون ممثلا. كل كلمة منه ستشير إلى سؤال خاص، لأن مشكلة الدراسة الحاجة البحثية تصاغ عند أهل التربية بعدة أساليب، عن طريق سؤال أو عن طريق تقرير. عن طريق التقرير، استقراء مثلا التداخل أو ما التداخل، هذا أول سؤال، لأن هذه المشكلة، هذه الآن العنوان يشكل المشكلة. ثم أريد أن أشكل الآن الأسئلة، وهي ما نسميه بمشكلة الدراسة الدقيقة. فالسؤال الأول المشقق من هذا العنوان، أقول التداخل وأثره في الأحكام الشرعية. السؤال الأول ما التداخل وما تأصيله وما محله وما أسبابه؟ هذا لأنه هذا بيشكل منظومة واحدة. هذا السؤال رقم إيش؟ 1. السؤال الثاني، ما أثر الأثر الآن الحكم الشرعي، لأن الآن التداخل هو أن يترتب أثر واحد، أن أكتفي بحكم شرعي واحد عن حكمين، بدل أن أقوم بعملين أقوم بعمل واحد. والإمام السيوطي في الأشباه والنظائر أورد قاعدة فقال: إذا اجتمع أمران من جنس واحد واتحد مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. في قواعد فقهية بتحكم الموضوع. ولذلك السؤال الأول ما التداخل وما تأصيله وما محله وما أسبابه. السؤال الثاني الآن التداخل وأثره في الأحكام الشرعية. قلت بعملية استقرائية، ما الذي يدخله التداخل؟ التداخل يدخل كل الأحكام إلا الأحكام المالية لا يدخلها التداخل. لماذا؟ لأنه الأحكام المالية تنبني على المشاحة وتنبني على الاستيفاء. فإذا أقرضتك اليوم 1000 دينار وغدا أقرضتك 2000، فلا أقول أكتفي بال2000 عن 1000. كل البيع الإجارة كلها تنبني على الاستحقاق وعلى الاستيفاء. ولذلك استبعدت الله يعطيك العافية النعاس إذ يغشيكم النعاس أمنة. بعض الناس بدأ يكبو، وهذا النعاس جيد لأن النعاس يجدد النشاط. قرأت مرة حيث مقالا عجيبا عن الغفوة السريعة، بيقولوا هذه الغفوة السريعة تذهب إلى العقل الباطن وتعطي للإنسان دفعة هائلة. وفي دراسات ترى في الموضوع الغفوة هذه السريعة، رأيت أحدهم أخذ غفوة سريعة لمدة 20 ثانية. هذه التعسيلة يسمونها، هذه التعسيلة البسيطة لها أثر في مد العقل الباطن والنشاط. فمن أراد أن يعسل فليفعل، لكن على أن لا تزيد التعسيلة عن نصف دقيقة. نسمح لأنه بنصف دقيقة بنكون انتقلنا لموضوع آخر مشكلة. ولذلك أقول السؤال الثاني ما تحديد محل التداخل، هذا الآن هو الموضوع المبحوث. العنوان أن يكون عنوانا واضحا مختصرا محددا، أن يكون مصاغ بحيث أن كل كلمة منه هي حقيقة ما أريد أن أصل إليه من نتائج. ولذلك التداخل 1، 2، السؤال الثاني ما أثر التداخل في العبادات، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث ما أثر التداخل في أحكام الأسرة والأيمان والنذور. السؤال الأخير ما أثر التداخل في العقوبات. صار عندك كم سؤال؟ 4 أسئلة. شققتها من العنوان مين؟ الأصلي، بدراسة الموضوع دراسة واعية. فتشكل عندي عنوانا دقيقا، التداخل في السؤال الأول وأثره في الأحكام الشرعية 3 أسئلة، أثره في العبادات تبحث المسائل في العبادات، وأثره في أحكام الأسرة والأيمان والنذور، وأثره في العقوبات. ولذلك الآن تحددت عندي ماذا؟ عنوان البحث. وتحددت عندي مشكلة مين؟ مشكلة الدراسة عن طريق أسئلة محددة. الآن هذه الأسئلة انظروا معي إلى التركيب الفني الهندسي، لأن مشكلة الدراسة في الموضوع المبحوث تعتمد على هذا الترتيب الهندسي الدقيق. الآن 4 أسئلة، الأصل أنني أستخدم منهج البحث. إيش منهج البحث؟ يعني استقراء، وصف، تحليل، ماذا؟ مقارنة استنتاج. الآن أهداف الدراسة لا كما يكتبها كثير من الطلبة وكثير حتى من الباحثين، أهداف الدراسة هي باختصار استخدام أداة المنهج السليم في الإجابة عن السؤال. يعني أنت ما العمليات التي ستستخدمها من أجل التوصل للإجابة عن السؤال؟ فمثلا لما نقول ما التداخل، هذا يحتاج لاستقراء التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية الجزئية للتداخل عند الفقهاء أو عند العلماء، هذه عملية استقراء. التأصيل سأستخدم معه منهج وهو مسألة التحليل، الاستقراء للأدلة والتحليل للأدلة من أجل التوصل، ثم الاستنتاج من أجل التوصل لمعنى التداخل. أسباب التداخل استقراء أسباب التداخل، أنت تحتاج أن تستقرئها، استقراء أسباب التداخل. ولذلك أنت تلاحظ بأن كل سؤال في الأهداف يحتاج أن نستخدم أداة المنهج. المنهج نقول ما التداخل، استقراء وتحليل الآراء والتعريفات في التداخل، وما تأصيله استقراء وتحليل واستنتاج معنى التداخل. إذن استخدمت ماذا؟ أداة المنهج، لأنه هذه الطريق. يعني هو قال لك ماذا؟ قال لك هنا في تعريف المنهج هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار، سلسلة الأفكار عن طريق أدوات المنهج التي ذكرناها في المنهج الآن. ولذلك هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الآن في الأهداف، قلنا ما أثر التداخل في مسائل العبادات؟ هذا يحتاج لكم أداة؟ يحتاج لاستقراء المسائل أولا، واستقراء أيضا الأدلة، واستقراء الردود عليها، ويحتاج منا أيضا تحليل الأدلة، ويحتاج منا للمقارنة الفقهية، ويحتاج منا أيضا لموضوع الاستنتاج. ولذلك لا بد أن نستخدم أداة المنهج في هذا الهدف. فنقول استقراء المسائل، ثم تحليل الآراء والأدلة، ثم المقارنة بينها، ثم الاستنتاج. هذه الآن أدوات المنهج التي أستخدمها في الإجابة عن هذا السؤال. وكذلك السؤال الثالث، أثر التداخل في مسائل أحكام الأسرة، أيضا أصدرها بالهدف. طبعا نحن يعني في الدراسات، وأنا حينما أشرف على الطلاب في مشاريع البحث، نكتفي أحيانا حتى لا نكرر في أدوات المنهج، نقول لهم لو ذكرت المنهج النهائي يمكن. مثلا في السؤال الأول لو قلت مثلا استنتاج، مثلا اللي هو التحليل لمعنى التداخل واستنتاج معنى التداخل، في السؤال الثاني قلت استنتاج ومشيت، يعني من باب الاختصار ربما، لكنه لا بد أن يكون واضحا بأن كل سؤال يحتاج لمجموعة ماذا؟ أدوات. ولا ننسى بأن هنالك منهجا آخر هو المنهج التطبيقي، في منهج بنسميه التطبيقي، لما تكون عندك قاعدة وتريد أن تطبق القاعدة على ماذا؟ على أفراد، سواء التطبيق اللي هو التطبيق العلمي أو التطبيق كذلك الإنساني في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية أو حتى في القواعد التربوية. فعندنا أحيانا شيء نسميه التطبيق، فقد نحتاج إلى مسلك التطبيق الفقهي أيضا في مرحلة من المراحل. ولذلك أقول هذا العنوان، الموضوع المبحوث لابد أن تحدد عنوانك بدقة، وأنا سأطلب من كل باحث في اللقاء في الليلة بإذن الله عز وجل، سأطلب من كل أخ أن يحدد لي عنوانا يقترحه. كل أخ، يعني أريد كل أخ من الإخوة أن يقترح عنوانا ويحدد مشكلة الدراسة، وأنتم ستأتيكم بإذن الله عز وجل في الجانب التطبيقي. أنا عندي 20 بحثا أو 20 مشكلة دراسة موجودة ستوزع على حضراتكم من أجل انتقادها، ثم يعني سيكون عندنا ورقة فيها مثل هذه التفصيلات لطالب من طلابنا، سيكون كل 5 في مجموعة سيدرسون في ربع أو ثلث ساعة، ثم سينتقدون مشكلة الدراسة وصياغة الأهداف التي نتكلم فيها إلى آخر هذه الأشياء، ثم بعد ذلك ستقترح كل مجموعة عنوانا، أو حتى كل باحث عنوانا، من أجل أن نتناقش أنه هل فعلا العنوان الذي يطرحه الباحث يتحقق فيه معنى مشكلة الدراسة الحقيقية، وهل تكونت فيه معطيات الموضوع المبحوث أو لا. ولذلك هذه أهداف الدراسة، إذن مشكلة عنوان، مشكلة الدراسة، أسئلة محددة سنشتق منها ماذا؟ الأهداف. في الأهداف نصدرها بأداة المنهج، المنهج الذي نحن تكلمنا فيه، نستخدم المنهج للتوصل، لأنك أنت الآن في عملية، في عملية عقلية علمية، تستخدم هذه المناهج من أجل أن تتوصل للإجابة عن هذه الأسئلة. ثم بعد أهداف الدراسة شيء نسميه أهمية الدراسة. ما أهمية الدراسة؟ ما أهمية الدراسة؟ أحسنت ما شاء الله عليك. كثير من الطلاب يخلط ما بين الأهداف وما بين الأهمية. الأهداف استخدام المنهج للتوصل للإجابة عن الأسئلة. الأهمية هي الحاجات، النتاجات والمخرجات الحقيقية التي سنستفيدها من البحث، فتكون هذه النتاجات قابلة لي ماذا؟ للعمل، وقابلة أيضا للتطبيق، وقابلة للاستخدام. فمثلا الحاجات هنا مثلا عندنا على سبيل المثال، من أهم النتاجات حاجة الباحثين، هناك خلط في معنى التداخل، حاجة الفقهاء والباحثين لتأصيل التداخل، لأنه إذا تبين تأصيل معنى التداخل سهل عليهم بعد ذلك أن يقيسوا عليها أي مسألة جديدة معاصرة. ولذلك حاجة الباحثين، هنالك حاجة للباحثين الشرعيين لموضوع التداخل، هنالك حاجة البحث العلمي في الموضوع، هنالك حاجة أيضا عامة المسلمين، هنالك حاجات حقيقية. لما نأتي لموضوع في المصرفية مثلا، في المصرفية نقول حاجة، أولا حاجة اللي هو المقنن المصرفي، حاجة صاحب التقنين، لأنه مثلا لما تأتي تبحث مثلا في، أنت تدرس تقنين معين مصرفي مثلا عقد من العقود، فأنت نتائج الدراسة بناء عليها سيقوم المقنن الاقتصادي بتعديل المواد القانونية عنده بناء على دراستك. إذن هناك حاجة للمقنن، المقنن يحتاج حاجة ماسة أن يعرف ما النتائج التي وصلت إليها إذا كانت قابلة للتطبيق فيغير. حاجة أيضا بالنسبة للمصارف، حاجة كذلك الموظفين في المصارف، حاجة كذلك المراقبين الشرعيين، المستشارين الشرعيين في المصارف الإسلامية لمعرفة هذه الأحكام لكي تكون عندهم في أثناء البحث وفي أثناء الاستشارات. حاجة عامة المسلمين لما نأتي لقضايا قضائية مثلا في قانون الأحوال الشخصية، طالب عندنا كتب في أثر الفرقة في اللي هو في مسائل الطلاق في قانون الأحوال أو في قانون الأسرة القطري، وهو طالب قطري اسمه الأخ علي العون، ووافقنا له على الموضوع، وأنا كنت رئيس قسم في 2011 ووافقت له على موضوع، أخذ جانبا في القانون القطري والآن يأخذ جانبا آخر. إذا عينت الدراسة في القانون القطري، ونحن نشجع طلابنا الحقيقة في الجامعة الأردنية أن كل طالب يخدم بلده، يخدم بلده في قوانينها، قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين المصارف وقوانين الأحوال الشخصية. والحقيقة يعني حزمة القوانين الموجودة في هذه البلدان، مثلا طالب وافقنا له مثلا في قانون الأحوال الشخصية التركي، هنالك إشكالات عندهم، فجاء طالب لكي يدرس قانون الأحوال الشخصية التركي، فنحن مع هذا التوجه. فهذا التوجه الآن في القانون الأسرة، في قانون الأسرة القطري الآن في موضوع الآثار المترتبة على الفرقة، الطالب هنالك حاجة للمقنن القطري، من باحث على مستوى الدكتوراه أن يقول أيها المقنن القطري في قانون الأحوال الشخصية هنالك بعض المثالب أو بعض الثغرات أو بعض الاقتراحات أو بعض، ما شاء الله أنتم ما شاء الله أي حركة مرصودة، ما شاء الله هذا معناها بحث علمي، هذا معناها في استقراء وفي تحليل للقادم وفي مقارنة وفي استنتاج أين ذهب، في استنتاج، ما شاء الله. ولذلك أقول ماذا أقول الحقيقة، يعني المقنن القطري يحتاج حاجة ماسة لمعرفة التعديلات. الطالب سيدرس هذه المسائل في النفقات وفي الحضانة وفي وفي وفي وفي العدة وفي كذا، ثم سيخرج لنا في النهاية، وهذا هو لب الموضوع، سيخرج لنا بتعديلات، سيقول المادة كذا وكذا وكذا مواد سليمة بل قد يعززها، وهنالك مواد تحتاج لإضافة، هذه تحتاج لحذف، هذه تحتاج لتقييد، هذه والله، وبالمقارنة مع القوانين الأخرى. ولذلك حاجة المقنن القطري ماسة، حاجة كذلك القضاة القطريين ماسة، حاجة عامة كذلك المحامين الشرعيين عندكم هنا لمعرفة، لأنه تعرف المحامي من وكالة بالخصومة، المحامي هذه عمله يدخل مداخل ومخارج، وذلك هو بحاجة لمداخل ومخارج شرعية، مداخل ومخارج شرعية صحيحة من أجل إحقاق الحق، وذلك حاجة المحامين في قانون الأحوال الشخصية هي حاجة ماسة جدا. لذلك أهمية البحث، أهمية البحث حيث كان في السياسية في التربوية مثلا، لما نأتي للدراسات التربوية صرحت قليلا صح؟ أنت صرحت قليلا يعني في الدراسات التربوية الآن. نعم أيوة ممتاز. طبعا طبعا في أخي يعني في يعني في التربية في شيء بسموه الدافعية، شيء بسموه درسنا نحن في حقة دبلوم التربية بسموه الدافعية، وكيف إنك تنمي دافعية اللي هو الباحث، كيف الأهداف السلوكية، وكيف أنك يبقى الطالب معك، وكيف البيئة الصفية، وكيف البيئة هذا كله إحنا درسناه ومارسناه. أنا مارست ترى التعليم يعني درست 5 سنوات في التعليم الأساسي، كنت مدرسا في التعليم الأساسي ثم انتقلت للتعليم الحقيقة الجامعي، فأنا أدرك هذا. يعني لما كنت أدخل على الصف أول شيء نتأكد الأضوية موجودة، الشبابيك مفتوحة كذا، أبدأ بالإعلان عن عنوان الدرس صح، والإعلان بطرق إما أن يكون يعني على كل حال هذا اشتغلناه 5 سنوات، وكنا نعد المذكرات ويدخل المشرف علينا، وهذا الحمد لله يعني هذا مارسناه ممارسة الحمد لله دقيقة واخذنا فيه. ولذلك أنا مسرور وجود الإخوة التربويين معنا، فالأبحاث التربوية أيضا لها أهداف لتقويم النتاجات، تقويم النتاجات التعلمية. هذا يحتاج لدراسات جادة في الجوانب التربوية على اختلافها. والله مثل مادة الاجتماعيات لطلاب السنة مثلا الصف السابع، والله مثلا مادة الرياضيات، ما المعوقات في مثلا في عملية القسمة الطويلة؟ قد يأتينا يعني قد يأتي مثلا باحث في الرياضيات فيقول ما معوقات القسمة الطويلة لطلبة الصف مثلا نقول الرابع أو الصف الخامس. ويعني على كل حال أنت أمام يعني أمام قصة ومنظومة. هذه حاجة المدرسين، حاجة المؤلف للمناهج، أين هي الثغرات في التأليف في المناهج، أين هي حاجة المدرسين، حاجة المشرفين، حاجة الطلاب. ولذلك أنت الآن الحقيقة أمام مشكلة دراسة عنوان تشققت منها أسئلة، الأسئلة تشققت منها الأهداف باستخدام أداة المنهج للإجابة عن السؤال وهو عملية البحث الحقيقي، ثم عندك أهمية ماذا؟ أهمية الدراسة، وهي التي ينبغي أن يكون الباحث يعرف لماذا أنا أريد أبحث. البوصلة تضيع حينما الباحث يكتب ولا يدري لماذا يكتب. بعض الباحثين يكتب ولا يدري لماذا يكتب، ولذلك ينبغي أن يكون إذا كان بحثا علميا محترما. لذلك في جامعة ليدز الدكتور أريك وهو باحث عالمي يقول لي أنا أقدم فندز بملايين، لكنني القضية المركزية أن أقنع اللي هو المجتمع الأوروبي واللجنة الأوروبية، أن أقنعهم بأنه نتائج هذا البحث أين سيذهب، إلى أي مصنع أو إلى أي دائرة، ماذا سيستهدف، تطوير قسم معين أو تطوير منظومة معينة أو تطوير قطاع معين. ويحددون قال بقدر ما تحدد القطاعات والتطوير الدقيق بقدر ما يقبل منك هذا البروبوزل أو هذا الفند. هم عندهم للأسف متقدمون في هذا، نحن للأسف في الدراسات الشرعية وغير الشرعية هذا فيه ماذا، فيه ضبابية، نبحث وفقط. لا، نريد أن يكون عندنا وعي. الوقت يمضي والزمان أيضا يمضي، وأنا أقضي سنتين من عمري والله سائلي عن هذا الوقت، أن أقضي سنتين ثم نتائج هزيلة أو تكرار لعمل سابق أو للأسف اجترار لكلام سابق أو لطريقة خاطئة في البحث ونتائج خاطئة. بعض الطلبة، وأنا يمكن مناقش أكثر من 200 رسالة ماجستير ودكتوراه ومحكم عشرات مئات الأبحاث، الحقيقة أحيانا تأتيني بعض الرسائل فأصاب بأزمة نفسية، أزمة نفسية، بفتح الرسالة ما في كلمة، لا توجد كلمة تركب على أختها، لا فكرة على فكرة، من كل قطر يعني كلام مشتت. أنا في أول صفحة أصاب على طول أحتاج لحبتين بنادول من أجل التركيز، ما في كلام فن التنظيم للأفكار، التسلسل المنطقي، البناء المعرفي، تداخل ثم أثره، الترتيب المنطقي للموضوعات، المعالجة المنطقية المتدرجة من الجزء استقراء وكذا، تشعر في بناء كيف نحن نبني العمارة؟ نبنيها بأساسات، ثم الطابق الأول، ثم طوبة على طوبة، ولازم يكون هنالك في الحجر أيضا سماكة معينة، ونسبة من أيضا ونسبة كذلك من كذلك الإسمنت معين، ولابد أن تهندس وتضع هذه الخشبات من أجل التوازن. قضية عملية بنائية دقيقة. فبعض الطلاب للأسف في ماذا تناقشه؟ بعض المناقشات تحتاج مني ربع ساعة، بعضها 5 دقائق، ما في شيء أناقش فيه، كل كلام مبعثر، كلام مشتت، لا في مشكلة دراسة، ولا في هنالك جمع صحيح، ولا هنالك تحليل، بل أحيانا سرقات. يعني أحيانا تأتينا كثير من الدراسات للأسف وهي تفتقر لأول أوليات هذه الأساسيات، وبعض الدراسات وهي قليلة للأسف. ناقشت يعني يوم الأربعاء، كنت مشرفا على طالبة في الدكتوراه، وناقشت بعنوان الاجتهاد المصلحي عند الشافعية، دراسة نظرية تطبيقية. المناقشون قالوا يعني لقد تميزت الباحثة بقدرة عقلية هائلة على التنظيم والترتيب والتدقيق وبناء نظرية المصلحة عند الشافعية. أين نشأت المصلحة عند الشافعية؟ وأين هي مظان هذه المصلحة؟ فيما فيه نص وفيما لا نص فيه، ثم مناهج استخدام المصلحة عند الشافعية باتجاه نظري وتطبيقي. لقد أبدعت الباحثة في الترتيب، لذلك من انتقدوها في المنهج، من انتقدوها في التكوين، من انتقدوها في البناء. انتقدت الباحث، يعني باحث، انتقدت في بعض الجزئيات، انتقدت في بعض العبارات، انتقدت في بعض الترتيبات البسيطة القليلة. لكن أحيانا بعض الباحثين تجد بأن هنالك لما تكون هذه القضايا غير واضحة، ما الذي يريده من البحث في مشكلة حقيقية ويصوغها بأسلوب صحيح، ثم يشقق منها الأهداف، ثم ينشئ منها اللي هو ينشئ منها الأهمية الواقعية الحقيقية. القضية الأخطر، القضية التي بعدها، شيء نسميه الدراسات السابقة. وهذا الحقيقة الدراسات السابقة هو عنوان، يعني هي الدراسات المعاصرة في الموضوع، وليست الكتب القديمة. لأنه عندنا المصادر، عندنا مصادر أصيلة هي الكتب القديمة، عندنا في التخصصات الشرعية، وعندنا مصادر ثانوية وهي يعني المصادر المعاصرة، وعندك مصادر مساعدة في العلوم الأخرى. ولذلك الدراسات السابقة لا تعني أن تذكر لي وتقول لي المغني وبداية المجتهد، لا، الدراسات السابقة في مشكلة التداخل. أين هو مجهود الباحثين المعاصرين فيها؟ وما الجوانب التي تنولت؟ وأين الذي تريد أن تضيفه بدقة؟ هذه المشكلة. المشكلة بأنه أحيانا يأتي إنسان مثلا فيقول مثلا مشكلة الدراسة، الأمر، دلالة الأمر عند الأصوليين، الله يعطيه العافية، دلالة الأمر، وهذه فيها أكثر من 7-8 رسائل ماجستير ودكتوراه، أكثر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيها أكثر من 4-5 رسائل وعشرات الأبحاث، والطالب لن يأتي بجديد. لكن في دلالة الأمر، إذا والله قال لي إنه والله دلالة الأمر عند الإمام الشاطبي وأثرها في النظرة المقاصدية عنده، نقول هذا اتجاه جيد، في مشكلة حقيقية، صار في عندنا مشكلة جديدة، مشكلة تحتاج البحث، اللي هو نظرة الإمام الشاطبي للنظرة لدلالة الأمر، وهو ما يذم تاركه قصدا مطلقا، يقتضي أن من يفعله يؤجر ومن يتركه يأثم. دلالة الأمر صياغته وبناؤه للأحكام على وفق النظرة المقاصدية، هنا نقول في مشكلة جديدة. أو التطبيقات الفقهية لدلالة الأمر مثلا في باب كذا عند الإمام الفلاني لكي تدرس طريقته في التفكير، نعم، لكن أن تقول دلالة الأمر، فهذا فيه دراسات ماذا؟ دراسات سابقة كثيرة. لما تقول مثلا نظرية الضمان في الفقه الإسلامي، طيب ما هذه فيها كذلك دراسات لا تحصى. الباحث حينما يختار موضوعا كتبت فيه رسائل وكتبت فيه كتب وكتبت فيه أبحاث علمية معمقة، حينئذ هو أمام طريقان، إما إما أن يبدأ باجترار يعني بالإتيان بما كتبه السابقون، وحينئذ سيشتت الموضوع وسيضطرب في النقل، لأنه سينقل من مصادر كثيرة. في ماذا؟ يعني كتب 5000 صفحة في الموضوع، يريد أن يكتب 200 صفحة، قطعا سيخطئ، قطعا ستكون عنده مناقضات. أما لما يبحث في جزئية في الأمر لم تبحث من قبل ويثبت في الدراسات، يقول الدراسات السابقة، وهذه تحتاج يا إخوتي للأسف نحن نتعجل أحيانا في الدراسات السابقة. الطالب يريد أن يختار موضوعا بين عشية وضحاها، نحن لا نقول كالأزهر، الأزهر يجلس سنة وهو يختار، لا، نحن عندنا في الجامعة الأردنية عندنا آلية، نحن نعينه، نحن نقوم بعمل ندوات دائما، أنا مستشار أكاديمي للطلاب، عندنا مرشد أكاديمي في كل قسم، عندنا الأساتذة يوجهون الطلاب. المواد التدريسية يجب في كل مادة دراسات عليا أن تتولد عشرات الموضوعات، وإلا كان التدريس فاشلا. في الظروف الطارئة، آخر محاضرة كانت يوم الأربعاء قبل أن آتي، كل طالب عرض في المادة ما الجوانب التجديدية في نظرية الظروف الطارئة، فاستمعت لعشرات الجوانب التي يمكن أن تبحث بها الطلبة. بعد ما خلصنا المساق في الدكتوراه، آخر محاضرة كل طالب يعمل لي عصف ذهني مع نفسه وما درس وابحاث وكتب، اشتغلنا اشياء كثيره، ما الجوانب التي لم تطرق في الدراسات التي درسناها؟ فكل طالب جاء بورقه وبدا يقول مثلا جانب، اللي هو مثلا جانب الافراد مع الدوله في الظروف الطارئه لم يبحث، الاحوال الشخصيه ما زال موضوع النفقات والحضانه لم يبحث، هنالك بعض الموضوعات في نظريه الظروف الطارئه. نظرية الظروف الطارئة معروف إيش معناها؟ لا، الظروف الطارئة هو أن يأتي ظرف استثنائي خارج عن إرادة العاقدين، يعني يؤدي إلى الإرهاق وإلى إلحاق الظلم بأطراف العقد. يعني مثلا عقد توريد، الشيخ إن شاء الله تاجر ما شاء الله، ويعني يورد لوزارة من الوزارات هنا في قطر العزيزة، يورد نوع معين من أنواع مثلا الأجهزة، فحدث في بلد المورد ارتفاع، حدث زلزال، حدث حرب، فارتفعت الأسعار في بلد المورد، إيش بدل ما يكون والله بألف ريال صار الجهاز بألفين، هذه خسارة على من؟ على أخينا. ولذلك هذا الظرف له شروط عند القانونيين وله شروط عندنا في الفقه الإسلامي عند النظرية، لكن هذا الظرف لاستثناء الحادث، يعني إذا كان خارجا عن إرادة العاقدين فلا بد من إعادة النظر في العقد، وهو ما نسميه بحكم النظرية، وهو تعديل التزامات العقد، إما بالفسخ وإما بالزيادة وإما بالنقصان وإما بتأجيل التنفيذ. وعندنا في الشرع قد يكون الانفساخ يعني بحكم الشرع. ولذلك الآن إذا عرض، وفي القانون القطري المدني أكيد هنالك مادة في الظروف الطارئة تقول جاز للمحكمة أن تقوم بإعادة التوازن العقدي للمعاملة على وفق قواعد العدالة وتحقيق ماذا؟ وتحقيق العدالة بين أطراف العقد، لأن السبب لم يكن منه، ليس أمرا يتعلق بالإخلال بالتزامات العقد وإنما خارج. هذا الآن الحقيقة الظروف الطارئة، هنالك الآن الحقيقة في القوانين المدنية موجودة سواء الغربية والأوروبية أو حتى عندنا وعند النظرية الفقه الإسلامي فيها، ما الجوانب التجديدية؟ وهذا محل البحث. ولذلك أنت تلاحظ بأن الدراسات السابقة، إيش الدراسات السابقة؟ يعني الدراسات المعاصرة سواء كانت رسائل، أبحاث، مقالات، لقاءات، أي دراسة سابقة التعمق فيها هو الباب الحقيقي من أجل تحديد أن المشكلة هل تستحق أخي البحث ولا لا. لذلك للأسف بعض الباحثين، وسترون في الأوراق التي تتوزع عليكم مثلا الأذى من المنظور القرآني ستكون بين أيديكم اليوم، فيها ثلاث رسائل علمية. فأنا قلت للطالبة، جاءتني واللجنة العلمية قالت لا يمكن، لأنه فيها كم رسالة؟ 3 رسائل. طيب الأذى، بعدين أذى موضوع جزئي ليس موضوعا يمكن أن يحور باتجاه معين، طيب فما الذي ستضيفه الباحثة مع وجود مثل هذا؟ ولذلك الدراسات السابقة هو عبارة عن مجس اختبار. لماذا؟ مجس اختبار للمشكلة، هل هي مشكلة حقيقية تحتاج لإجابات أم أنها مشكلة زائفة أو مشكلة ستوقعنا في مشكلة وهو تشويه السابق. لأنه هل معنى الباحث أنه يشوه السابق؟ لا، الدراسات السابقة تعني، وهذا بأمانة بأمانة، تعني بأن الباحث يقول وصل الباحثون السابقون في التداخل إلى كذا وكذا وكذا، وأنا بحثي سيكون في المسائل التالية لتتميم البحث في الجوانب التي أريد أن أقوم بمعالجتها. هذا هو البحث العلمي، هذا البحث الحقيقي. وكذلك في النواحي التربوية والنواحي كذلك العلمية والسياسية، في أي جانب إذا لم يكن هنالك يعني دراسات واعية سابقة، بقدر ما تتعمق في الدراسات السابقة وتحلل الدراسات السابقة في اتجاهين. الاتجاه الأول أن تبين ما الذي ستستفيده من هذه الدراسات السابقة. سأستفيد منها التعريفات، ما عندك مشكلة يا إخوتي، ليس عيبا، ليس عيبا للإنسان أن يستفيد من السابقين. عيب هذا؟ عيب؟ بل من منا، حتى الأئمة المتقدمون كلهم أجمعون، كلهم استفاد بعضهم من بعض. الاستفادة، هل يمكن للإنسان أن ينشئ موضوعا من الصفر؟ هو أينشتاين؟ أو هو عبقري خارق يعلم الغيب؟ لا يمكن لإنسان، لأن المعرفة تراكمية. يعني البناء المعرفي في أي جانب من الجوانب هو حق بناء تراكمي، فلا يمكن إغفال ما قدمه السابقون. هذا اعتراف لهم بالفضل ونسبة ذلك إليهم، وعدم السرقة منهم وعدم مصادرة أفكارهم. الدراسات السابقة اعتراف صريح بما قدمه السابقون في مشكلة دراستك، مثل ما قلنا الأمثلة، قانون القطري، مثل قلنا في المصارف، كل في موضوع التداخل. مثلا في التداخل أنا لم أجد إلا فقط الموسوعة الفقهية الكويتية في الدراسات المعاصرة يعني تكلمت، لم أجد الحقيقة، لم أجد دراسات فعلا يعني دراسات معاصرة في الموضوع إلا الموسوعة الفقهية، والموسوعة الفقهية باتجاهات تعرف لا تعنى لا بالأدلة ولا بوجه الدلالة ولا الترجيحات، ولا تعنى أيضا يعني ولا تعنى بالتأصيل، وإنما عرفت التداخل بمعناه اللغوي. إذن هنالك دراسات سابقة أولا لبيان المشترك بينك وبينها، وتحدد بدقة للأمانة العلمية، تحدد ما الذي ستستفيده منها، فتقول الدراسة الفلانية وصلت إلى كذا، والدراسة الفلانية وصلت إلى كذا، والفلانية وصلت إلى كذا، وأنا سأقوم بإضافتي. وهذا المهم، أن يبين الباحث في الدراسات السابقة لكي يقنع اللجان ويقنع العالم ويقنع الناس ويقنع البشر ويقنع كذلك صاحب القرار، يقنعه. لأنه دائما للأسف البحث عندنا وعندهم مختلف، البحث عندهم لصاحب القرار، البحث عندنا للترف وللمكتبات وللمكتبات وللرفوف وللغبار. للأسف للأسف يا إخوتي، لا يتخذ قرار في الغرب إلا بعد أنه صاحب القرار في مراكز بحث. وأنا زرت الغرب، زرت العديد من البلدان، عشرات مئات المراكز البحثية، صاحب القرار قبل أن يتخذ قرارا. لا كما يمكننا تضحك، عندنا مؤسسة من المؤسسات، مؤسسة من المؤسسات، ولي جاري يشتغل في موضوع الغذاء والدواء، فالمهم مديرة من المديرات أصدرت قرارا في أنه، وهذا متخصص في موضوع الخيوط الطبية. الخيوط الطبية عادة إذا أردت أن تجيز أي منتج طبي لابد من أخذ عينات، فالقانون الأوروبي وحتى القانون عندنا في يعني حقيقة في الأردن يقول بأنه تأخذ 3 pieces، يعني كم؟ 3 قطع. أصدرت المديرة قرار أنه يعني 12 buckets، يعني 12 باكيت. لا إله إلا الله، التجار ضجوا، إيش هذا؟ هذا قرار يعني قرار الحقيقة فيه شيء من فلما اجتمع مدير الدائرة مع هذه المديرة ومع التجار، وجدوا بأن هذه الأخت الكريمة لم تقرأ التعليمات بشكل صحيح، بل هو مخالف للنصوص. ماذا صاحب القرار؟ هذه مديرة صاحبة قرار، صح؟ الأصل ماذا تفعل؟ ترجع. الأصل إذا لم يكن عندها حتى عندها يعني نتيجة علمية، أن تعقد دورة، تعقد ورشة عمل من أصحاب الاختصاص لمدة يوم، وتتلقح الأفكار، وحينئذ تأخذ القرار بناء على ورشة العمل. هذا للأسف غير موجود، قرارات هوية تتخذ، قرارات هناك، لا، هنالك الحقيقة منظومة علمية في منهج علمي، وهو قضية أنه يجب أن يكون هنالك صاحب القرار يستأنس برأي مين؟ برأي الباحثين، ويستأنس برأي كذلك المراكز العلمية والمراكز البحثية. وهذا للأسف لا يكون إلا بعد تحديد الدراسات السابقة بدقة. الدراسات السابقة، أين وصل السابقون، وماذا أن أريد إذن قضيتان، المشترك وماذا أريد أن أضيف. بعض الباحثين يعتقد بأنه والله الدراسات السابقة هذه ترف، يعني يكتبها ولا يدري بأن مصير بحثه يتحدد عن طريق ماذا؟ عن طريق هذه الدراسة السابقة. بعد ذلك نخطو خطوة أخرى، عنوان مشكلة الدراسة، بعد مشكلة الدراسة نأتي للأهداف الأهمية، نأتي بعد ذلك إلى الدراسات السابقة، نأتي لقضية خطيرة جدا وهي ماذا؟ من يقول؟ لا هذه مش مشكلة، هذه مواضعات جزئية لكن جزء أساسي بالبروبوزل. لا قبل المقدمات، أيوة أي أيوة أيوة أحسنت، فصول الرسالة، مخطط الرسالة، يعني هذه القضية الأساسية. يعني الآن عندنا كل هذه، الآن تشخيص للمشكلة والإثبات لواقعيتها وصدقيتها. سنأتي الآن لمسألة مهمة وهي ماذا؟ تقسيمات الرسالة أو مخطط الرسالة أو فصول الرسالة أو فصول البحث أو فصول الكتاب. ينبغي أن يكون واضحا بأنه عند علماء المنهجية يقولون كلمة مهمة، كل سؤال إذا كان البحث مبنيا بناء صحيحا، كل سؤال ينبغي أن يتشقق منه فصل، لازم يكون في توازن، يعني اللي هو التوازن النسبي ما بين عدد أسئلة الدراسة. كم سؤال؟ 4. ما التداخل؟ ينبغي أن يكون الفصل الأول التداخل، معناه وتأصيله وأسبابه، هذا الفصل الأول. الفصل السؤال الثاني، ما أثر التداخل في العبادات؟ الفصل الثاني، أثر التداخل في مسائل العبادات، بقسم في الطهارة، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الأيمان والنذور. بعدين السؤال الثالث، ما أثر التداخل في مسائل الأسرة والأيمان والنذور. الفصل الثالث يكون أثر التداخل في مسائل أحكام الأسرة والأيمان والنذور. الفصل الأول في أحكام النكاح، الثاني في أحكام الطلاق، الثالث في الخلع والإيلاء والظهار، الذي بعده يكون في الأيمان والنذور. هذه مباحث. ثم السؤال الرابع، ما أثر التداخل في العقوبات؟ فصل رابع، التداخل أو أثر التداخل في مسائل العقوبات، في الحدود، في القصاص، في التعازير. إذا لاحظ كم سؤال؟ 4 أسئلة. الله يعين الناس بدأوا يتثاءبون. حينما تشعرون بالملل قولوا لي، يعني إذا رأيتم بأنني قد أمللتكم. الكلام ممل شيخنا، ممل جدا شيخنا. نعم كيف؟ دسم، يعني أشرب مية حتى أخفف. بسم الله. مو أنا أخي الكريم، يعني هذا نأخذ، يعني أنت تعرف، يعني تريد أن تعطي مهارات، هذه مهارات عملية، هذه اللي بتكلم فيها، هذه مهارات حقيقية يدركها أهل التربية. هذه أخي الكريم هي حقيقة مهارات من خلال يعني من خلال الخبرة ومن خلال العمل، وهي حقيقة للأسف ما يغفل عنه الباحثون، ولذلك تحتاج لتركيز وتحتاج أشرب شوية مية كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك وصلنا الحمد لله، وصلنا مشكلة عنوان الدراسة، تشققت منها الأسئلة. طبعا أنتم التطبيق سيكون فيما أقوله الآن، ترى التطبيق في الجلسة القادمة كل مجموعة سيكون عندها خطة، نفس الخطة التي قلتها، كل مجموعة سيكون لديها خطة، عنوان، مشكلة، أهداف، أهمية، سيكون عندها أيضا دراسات سابقة، فصول. وأريدك الآن في الجانب التطبيقي أن تبين لي مدى دقة كل واحد ومدى بنائه. هذا حقيقة جانب تطبيقي مهم جدا، لأنه غدا حينما أردت أن تكتب أي كتاب أو مقال لابد أن تسلك هذا المسلك. هذا سيكون في الجانب التطبيقي، هو التطبيق الأول. الثاني سيكون في اقتراح عنوانات من كل أخ في موضوع معاصر، ونرى أنه هل هو فعلا مشكلة حقيقية ولا لا. وفي تطبيق ثالث لكن لا أدري الوقت يسمح ولا لا، أن تقوم كل مجموعة ببناء مخطط كالمخطط الذي بين أيديهم، يعني الموضوع الذي اختاروه يبنوا عليه ماذا؟ يبنوا عليه لكن يبدو العدد، يمكن نحن سنرى كيف سنفعل في التطبيق، لكن الحقيقة هذا هو، يعني هذا هو لب موضوع اللي هو مهارات البحث العلمي في الموضوع المبحوث. إذن عنوان مشكلة دراسة، أهداف، أهمية، دراسات سابقة. نأتي والمنهج الذي نحن ذكرناه، نأتي لقضية تشقيق الفصول. الفصول هي نقل أمين يعني، وعكس مشكلة الدراسة عكسها على صورة فصول. فإذا عندنا أربع أسئلة بيكون أربع فصول، إذا عندنا خمس أسئلة بيكون خمس، والقضية مرنة. لكن كلما كان التوازن واضحا، أنت بتلاحظ في دقة ولا لا؟ في دقة في، وهكذا أنا أفعل بالنسبة لي. يعني عدد الخطط التي الإنسان اشتغلها في الدراسات العليا مئات مئات مئات، لأنه في الدراسات العليا إحنا يعني لنا مدة طويلة الحقيقة في موضوع في عندنا في الأردن، في جامعة آل البيت، في الجامعة الهاشمية، في جامعة العلوم الإسلامية، في الجامعة الإسلامية، في جامعة الكويت، اشتغلت أنا في العديد من الجامعات، وكنا نسلك هذا المسلك الحقيقة في في في لو مسألة بناء الخطة في الماجستير وفي الدكتوراه وبدقة. والطلاب سبحان الله، الطلاب يفرحون. كم من الطلاب تكون خطته مشوشة لما نجري عمليات الجراحية عليها، ينظر يقول والله أنا الآن يعني فعلا صار في خطة طريق واضحة، صار في هنالك فعلا يعني مشروع بحث، أنا مطمئن إلى أن المشكلة هذه، مطمئن إلى أن أسئلتها هذه، مطمئن إلى أن المفاصل الحقيقية للموضوع كذا. مثلا خذ مثلا موضوع قواعد العدل الإنساني، قواعد العدل الإنساني في السياسة الشرعية مثلا. مشكلة الدراسة، لا توجد دراسات تتكلم عن قواعد إنسانية استخدمتها السياسة الشرعية في التعامل مع موضوع السياسة الشرعية، لأن السياسة الشرعية إما قانون دستوري داخلي وإما علاقات دولية. ولذلك مشكلة الدراسة، ما القواعد الإنسانية في السياسة الشرعية؟ ما تأصيل القواعد؟ سؤال بعده، ما قواعد العدل الإنساني في القانون أو في نظام الحكم في الإسلام؟ ما قواعد العدل الإنساني في العلاقات الدولية؟ ما الإضافات التي يمكن أن تضاف للقوانين الدولية في مجال العدل الإنساني في القانون الدستوري وفي الخارجي؟ خمس أسئلة يعني وخمس فصول. القضية ينبغي أن تكون هكذا بتوازن نسبي، ولذلك أربع أسئلة مع أربعة فصول. حتى نختم، مش اللي هو الموضوع المبحوث، ينبغي أن يقال كلمة مهمة، بأن النتائج، انتبهوا معي، النتائج التي سيصل إليها الباحث هي إجابة صريحة للأسئلة. ينبغي أربع أسئلة، ينبغي يكون عندك أربع نتائج، وقد النتيجة تتفرع، لكنه ينبغي أن يكون عندك ميزان واضح، إنه أربع أسئلة مع أربعة فصول مع أربعة أهداف مع أهميات مع أربعة فصول مع أربعة نتائج. ولذلك تكون أنت لم تضل الطريق، الطريق واضح في المنهج، فن اللي هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار، رتبتها من حيث توصيف المشكلة ومن حيث أهدافها وفصولها ونتائجها أيضا، ماذا التي يتبعها الباحث في إعداد بحثه. فوصلت إلى ماذا؟ إذن القسم الأول الباحث، مهارات تتعلق بالباحث، مهارات تتعلق بالموضوع المبحوث وهذا الذي ذكرناه، مشكلة الدراسة والعنوان. وعندنا بقي الجزء الثالث والمهم، وهو المهارات المتعلقة بالمصادر، وهو ما نعني به شقان. الشق الأول يتعلق بموضوع الاقتباس، والشق الثاني يتعلق بالتوثيق العلمي. كم قضية؟ أعيد مرة أخرى، الباحث، مهارات الباحث تذكرها ولا لا التي ذكرناها؟ مهارات عقلية ومهارات إيش؟ معرفية ومهارات مصادرية. هذا ترى تقسيم مني أنا، لم ألتزم يعني، لأنه أنا لي رؤية، أنا صح الكتاب بين يدي، لكن أنا لا أرضى أن أكون كذلك مقلدا لغيري. أنا هذه رؤيتي التي عرضتها الآن بين أيديكم، يعني الكتاب بين أيديكم، لكن هذه رؤيتي أنا بالنسبة لي لموضوع المهارات، المهارات لدى الباحث، مهارات الموضوع المبحوث، مهارات التعامل مع المصادر. ومهارات التعامل مع المصادر، طبعا المهارات موضوع المبحوث، عنوان الدراسة، المشكلة، أهداف، أهمية، دراسات سابقة، منهج بحث، فصول، نتائج. المهارات المتعلقة بالمصادر على قسمين. القسم الأول مهارات تتعلق بشيء نسميه الاقتباس. شيء نسميه ماذا؟ الاقتباس. والاقتباس ماذا يعني؟ هو نقل النصوص القرآنية، نقل الأحاديث، نقل التعريفات، نقل أقوال الناس، نقل القواعد الفقهية، نقل كذلك آراء الناس، هنالك شيء نسميه اقتباس. والاقتباس يعني هو أن تنقل آراء الآخرين أو أن تنقل نصوصا تودعها كما هي وتضعها بين ماذا؟ بين معقوفتين. وهذا الاقتباس الحقيقة هو يشير إلى الأمانة العلمية للباحث، فينبغي للباحث إذا اقتبس أن يقتبس أولا، أن يطمئن إلى أنه لم يحدث سقط أو خطأ، ألا كذلك يشوه النص المقتبس، ألا يخرج النص المقتبس. مثلا النص المقتبس مأخوذ من باب الظهار ويحط لنا إياه في باب الإجارة، ذاك أورده المؤلف في باب الإجارة في باب مثلا الظهار في جزئية معينة فينقله على أنه في الإجارة. اقتباس ينبغي أن يكون له قواعد، أهم قاعدة التأكد من النقل وأن ينقل كما هو. وأن هذا الاقتباس الآن هنا جدلية التربوية، إنه يعني ما القدر المسموح به في الاقتباس؟ هذه القضية الجدلية وهي اجتهادية، إنه هل الآن يعني يسمح للباحث أن يقتبس بمقدار مثلا كم من الرسالة؟ على كل حال هناك مدارس، هناك أشياء، يعني هناك بعض الدراسات لا بد اقتباس يكون فيها عالي. مثلا لما بدرس على سبيل المثال، خذ مثلا قانون الأحوال الشخصية القطري الآن، أو الآن القانون القطري، ألست مضطرا أن آتي بالمواد القانونية؟ قد يكون نسبة الحقيقة النقل أحيانا دراسة تعتمد على نقول، لما تكون دراسة نقدية أدبية لنص معين أو لنصوص معينة، أنت أحيانا بعض الدراسات لها طبيعة معينة تعتمد على الاقتباس، فطبيعة الموضوع تحدد نسبة الاقتباس. لكن مهما يكون من أمر لا ينبغي أن يكون الاقتباس الحقيقة يزيد عن 20 إلى 25%، 30 حتى في الدراسات التي تحتاج لاقتباس. في بعض الجامعات الروسية قد تتفاجأ، أذكر طالب من طلابنا من الطلاب الحقيقة الأبرار النجباء، أكمل عندنا دكتوراه وهو عالم الآن، أستاذ عبد الرحمن السنوسي الآن هو أستاذ في الجامعة الجزائرية، أنهى عندنا دكتوراه ثم حصل على دكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة الروسية. بقول لي يا أستاذ نسبة النقل عندهم لا تتجاوز 5%. هنالك قواعد صارمة بأن الباحث ينبغي أن يقرأ كلام الناس وأن يعرف كيف هو وأن يهضمه وأن يعبر عنه، وأن لا يقتبس إلا عند ماذا؟ عند الضرورة القصوى. لأنه إذا كان الاقتباس غالبا، بعض الطلبة نحن قال يعني مثلا يعني هذا الطلب ناقشته في المعنى اللغوي، قال ابن فارس آمنا، قال ابن منظور، قال فيروز آبادي، المطلب الثاني اصطلاحا، قلت يا أخي أين أنت؟ كلها بعدين اصطلاحا، قال الدردير، قال النووي، قال كلها أقوال ونقول صفحة وصفحتين. هذا لا يسمى بحثا، هذا يسمى نقلا، هذا نقلا مشوشا. ولذلك الاقتباس ينبغي أن يكون أولا بحسب طبيعة الموضوع، ثانيا ينبغي أن يكون الاقتباس أنا عندي بموضع الضرورة. كيف موضع الضرورة؟ يعني إذا لم تستطع إلا أن تأتي بالنص لضرورة، نص قرآني ما يمكن صح؟ نص حديثي ما يمكن، قاعدة فقهية ما يمكن، نص قانوني ما يمكن، كلام تريد أن تبين خطأه وصوابه في ذاته ما يمكن، في هنالك بعض قضايا لا يمكنك إلا أن تأتي بالنص، وفي قضايا أخرى لا، هي تعبير عن آراء، تعبير عن مدارس، أنت حقا تصوغها بأسلوبك. ولذلك الاقتباس يكون في مواضع الضرورة، والاقتباس ينبغي أن يكون ماذا؟ بين قوسين. الاقتباس مرحلة أولى قلنا من 5 إلى 25 إلى 30%. وكلما كان الباحث، أنا أذكر رسالة لفضيلة الشيخ الدكتور حازم سعيد حيدر، وهي رسالة قدمها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بعنوان علوم القرآن بين البرهان والإتقان، رسالة دكتوراه لله دره من باحث عميق، تقرأ لباحث محقق مدقق يعي ما يقول، لا ينقل إلا عند الضرورة، تجد واعي يعي ما يكتب بدرجة عالية، الحواشي، لأنه الآن عندك الاقتباس صحيح، التوثيق سيأتينا موضوع الحواشي، لكنه لا يقتبس نصا، مع أنه القضية مقارنة بين كتابين في علوم القرآن، برهان ويش الناظر سيقول كلها نصوص في نصوص. أنت معي يا أخي؟ معي؟ الأمور ماشية؟ ما في مشكلة؟ طيب، يعني هذا من باب التغيير، حتى ألتفت هكذا من باب التغيير. ولذلك الموضوع برهان وإتقان، وأهل الاختصاص يعرفون يعني أسباب النزول تعتمد على، أو يعني علوم القرآن تعتمد على النقول، ومع ذلك نقول عزيزة جدا، استنتاجات كلها مقارنات، خلاص هو مدقق محقق يعي ما يقول، عز أن تجد خطأ له في النقل، لكنه على طول استنتاجات في استنتاجات مقارنات، من أدق ما تقرأ تشعر أمام باحث جبل، أمام إنسان المادة العلم المصادر أمامه يعني كأنها مثل العجينة بين يديه، يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء، ويعرف متى يترك هذا المصدر، ويعرف متى يقدم هذا، ويعرف متى يعترض، ويعرف يعني هذا البحث الحقيقي في مسألة الاقتباس. الاقتباس له حدود، لا ينبغي أن يصبح البحث جمعا مشتتا، هذا لا فائدة منه، ولأين الاستنتاج وأين التحليل. ثم الاقتباس أيضا يأتي بعده مرحلة نسميها التصرف الكبير والتصرف المتوسط والتصرف اليسير. فإذا اقتبست تقول المصدر الفلاني، إذا الآن إذا جئت بالنص وفهمته خاصة في التفسير أو في كذا، ثم عبرت عنه، قد تعبر عنه بألفاظ غالبها للمؤلف، فتقول بتصرف كبير، بتصرف يسير، وغالبا متوسط بحسب طبيعة النقل، لأنه أحيانا قد تحتاج أن تأتي ببعض ألفاظ المؤلف. لكن الخطورة أن كثيرا من الباحثين يأتون بكلام الناس على أنه من كلامهم ولا يضعون، وهذا أنا مسميه تدليس. هذا الحقيقة فيه الحقيقة شيء من الجناية العلمية. الأصل أن يكون أمينا فيميز بين الاقتباس الدقيق وبين التصرف، فيقول تصرف يسير أو تصرف مثلا متوسط أو تصرف كبير. ثم حتى إذا نقل النص المقتبس لا يذكر صفحة وفيها معلومات كثيرة وفيها اتجاهات كثيرة، لا، يقتبس بعلم، يقتبس الجزئية التي يريدها ثم يبين، فيقول مثلا قال النووي كذا وكذا وكذا، قوله كذا يدل على كذا، يعني حتى تبين وجه الشاهد من كلام المقتبس في دقة. ولذلك اقتباس هذا حدوده. ثم يأتي عندنا التصرف الكبير المتوسط واليسير، ثم نأتي للمرحلة الرابعة، ما هي؟ لا قبل لا بقول اقتباس، يبدو عليكم تعبتم، يمكن يبدو أنكم تعبتم، نعم، اقتباس احنا نتكلم في التوثيق، اقتباس تصرف كبير متوسط يسير بحسب طبيعة الموضوع، وهي قضية اجتهادية، لكن كلما استطعت، وهنا عاد الكلام، من تكون لديه مفردات ولديه اطلاع لغوي ولديه قدرة على أن يصوغ، بعض الباحثين تشعر بأنه فعلا بأنه متميز بأسلوبه البديع بحسب الثقافة المعرفة، والباحث المعرفة بحسب الثروة اللغوية، الثروة الاصطلاحية، الثروة في الفهم، الثروة في هذه الثروة التي هنا، التي قالها دكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله، وهنا في قطر أنا فيما أعلم، دكتور أكرم له معلقة في البحث العلمي وفي تحقيق المخطوطات من أبدع ما يكون. يقول الدكتور أكرم بأنه بقدر الثقافة الموسوعية لدى الباحث بقدر ما يستطيع أن ينتج وأن يعبر عن آراء الآخرين، لكن بماذا؟ بأسلوبه الخاص. هذا هو البحث الذي يتميز به الباحثون. إذا اقتباس تصرف، ونحن نميل إلى التصرف اليسير، لكن إذا ما استطاع متوسط فكبير، ويشير إلى هذا في الاقتباس، لا يقول انظر أو راجع، إنه النص كما هو. في موضوع التصرف لابد أن يقول انظر، لابد أن يقول ماذا؟ انظر. لماذا؟ لأنه إذا قال المصدر مع ذلك أنه هذا المصدر يعني سيكون. أما أنظر معنى ذلك أنني نظرت في هذا النص ثم استقرأت ماذا ثم قمت بصياغته بأسلوبي. إذن اقتباس متوسط يسير كبير. بقيت مرحلة مهمة. لا طيب هذا ماذا نسميه؟ التلخيص. غير التلخيص كلام الناس اقتباسا وكلام الناس يسيرا متوسطا بقي كلام الباحث. الآن كل شيء لا تشير إليه إلى مصادر فالأصل في البحث العلمي أنه ماذا؟ كلامك الخاص، استنتاجاتك الخاصة. كل شيء لا تشير فيه إلى مصدر معنى ذلك أنت أمام طريقان، إما أن يكون في سرقة علمية وإما يكون في إيش، وإما أن يكون من كلام. وهذا ما نسميه في البحث العلمي بشخصية الباحث. الباحث دائما حاضر، يقارن، يحلل، يقول هذا صواب هذا خطأ، نقدم كذا نؤخر كذا، الباحث الفلاني قال، يبدو لي كذا. من خلال شخصية الباحث ما تبقى من جسم الرسالة الأصل يكون لمن؟ أن يكون للباحث. ولذلك كلام الباحث هو ما تبقى بعد هذه الأشياء. وكلام الباحث ينبغي الأصل أن يكون منسوبا إليه. ولذلك للأسف ناقشت مجموعة رسائل علمية، مثلا عبء الإثبات في جامعة البيت، طالب من الطلاب أرسلت لي للمناقشة، كلام هذا في 2004. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كانت ظاهرة الآن أصبحت منتشرة السرقات العلمية. عبء الإثبات بقرأ، المقارنة قانونية عالية، فقهية عالية، أنا لا أستطيعها، مشكل يعني في مقارنة عالية، لا إله إلا الله. طب كيف أفعل؟ والمناقشة بعد 48 ساعة، ورطني الأخ الحق المشرف، ماذا أفعل؟ قلت والذي بعث محمدا بالحق إنها مسروقة، لكن أين؟ كان بعض الزملاء قال أبا عبد الله يبدو ستدفع الكفارة. قلت والذي بعث محمدا بالحق إنها مسروقة، قالوا إن شاء الله راح تدفع الكفارة. قالوا سرقة، من أين سرق؟ سبحان الله، السارق الله عز وجل يبينه بأقصر طريق. عندنا طالب كان كتب في عبء الإثبات في اتجاه آخر، وأنا كنت رئيس قسم، فالبروبوزل عندي، فبطلع في بروبوزل الطالب ومقدمة الطالب نفس المقدمة، بروبوزل الطالب، ما الله عز وجل يريد أن يكشف السارق، بروبوزل الطالب الذي عندنا نفس مقدمة مين؟ الرسالة. إذن النتيجة ماذا؟ بأنهما قد سرقا من ماذا؟ من كتاب واحد. النتيجة في الخاتمة طول الليل وأنا صفح، طب كيف سأصل؟ لأنه الآن السرقة تحتاج خيوط بحث، طب كيف سأصل؟ في نهاية الرسالة كاتب هذا الأخ الباحث للأسف الذي لا يتمتع بالأمانة العلمية، كتب قال وبعد، فبعد المرور في رياض عبء الإثبات وقواعده، قلت هذا عنوان الكتاب الذي سرق منه، هذه الآن قرينة. سبحان الله، لما جئت بقيت في الليل لغاية الثانية وأنا أبحث أبحث أبحث في الصباح، طالب من طلاب الصغار، لأنه الآن عندنا حلان، يا إما هذا الطالب اللي هو الذي نقل المقدمة، إما أن يكون ذكر اسم الكتاب المسروق في قائمة المصادر التي أحال إليها، وإذا ما استطعنا سآتي به وسيعترف، ما فيها، انحلت القصة. والله أرسلت طالبا في ربع ساعة، فإذا به يأتي برسالة دكتوراه، عبء الإثبات قواعده للدكتور فتح الله النشار، رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر 2003، وسالخ منها 90 صفحة، سلخ كما هي، سلخا أبدا، لا إله إلا الله. عطول كتبت المهم كتاب لرئيس الجامعة، خيرا كتبت كتاب، الله يسر أمركم، كتبت كتاب لرئيس الجامعة وبلغت المشرف وناقشنا الطالب، للأسف سرق. وماذا أحدثك؟ الحقيقة العديد من الرسائل لا يتمتع الطالب بالأمانة العلمية، يسطو على، هل تعلم بأنه حتى موضوع التوثيق يقول حتى للأفكار، يعني مثلا استفدت من الشيخ الكريم فكرة بقول وقد استفدتها من فلان، هذه الأمانة بتقتضي هذا. استفدتها من شريط من انترنت التوثيق، وهذا سيأتي الآن بعد قليل. وذلك موضوع الحقيقة الاقتباس من القضايا الخطيرة جدا والتي تحدد مدى قدرة الباحث بالاستفادة من المصادر، هذا الاقتباس. التوثيق، التوثيق ماذا يعني؟ التوثيق يعني نعم لا، أحيانا قد يكون اقتباس خاطئ، بمعنى أن الباحث يعتقد بأن هذا الاقتباس يخدم موضوعه ولا يخدمه. مثلا، لا هذه مسألة أخرى أخي الحبيب، أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم بأنه أحيانا قد يكون مراد الكاتب الأصلي في المصدر شيء استدلاله في موضوع معين، والأخ الباحث استدل به في موضوع غير مقصود مين؟ مقصود المؤلف الأصلي. أنا بتكلم في هذه القضية، وهذا ترى نجده عند طلابنا كثيرا. ننتقل لموضوع التوثيق العلمي. والتوثيق العلمي ماذا يعني؟ يعني أن أثبت المصادر وين؟ في الحاشية. وإثبات المصادر له عدة طرق. قد يكون إثبات المصادر في بعض الدراسات، وهذه آراء، هذه ماذا؟ آراء. إثباتها في الصلب، يعني مثلا جامعة الملك عبد العزيز أنا نشرت عندهم بعض الأبحاث يكتبون اسم المصدر وكذا في الصلب، هذه الآن اتجاه. اتجاه آخر لا، توثيق المعلومة وين؟ في اللي هو لا في نهاية الفصل، يعني يرقم المعلومات من 1 لـ50 يكون في نهاية الفصل. بعضهم التوثيق من 1 لـ200 ويكون في نهاية الرسالة أو نهاية الكتاب. توثيق آخر أن يكتب اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم المعلومات الكاملة وبدون مصادر في النهاية. مصدر طريقة أخرى أن يكتب اسم مثلا ابن قدامة المغني ويكتب المعلومات كاملة لا داعي لذكر قائمة المصادر. هذا أيضا منهج. منهج آخر أن يذكر اسم المؤلف ابن قدامة المغني ثم الجزء والصفحة ويذكر المصادر في قائمة المصادر. بعضهم يقدم اسم الكتاب ثم اسم مين؟ المؤلف فقط. إذن هذه كلها مناهج. مقصود التوثيق، ما الطريقة الأسهل؟ لأن التوثيق ما معناه؟ هو تسهيل على الباحثين من أين أخذت هذه المعلومات، لن نريد أن أرجع إليها. وذلك أخال، وهذا رأي أخال، بأن يعني أن نوثق كل مصدر في صفحته أولى، وتقديم اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم الجزء والصفحة، هذا أحسن. لأنه الحقيقة أنت يا رقم واحد يلا ارجع لكذا، إلا إذا كان إلكترونيا أنت بتضع الماوس عليه بيطلع لك صح التاب، يعني إذا كان إلكتروني، إذا كان الترقيم إلكتروني أنت تضع التاب عنده ويخرج عندك اللي هو الكذا. لكن حقيقة في الطباعة أو في النشر الأصل والأحسن أن يكون التوثيق ماذا؟ هذه القضية. التوثيق في القضايا الموضوعية ينبغي أن يكون التوثيق من المصادر الأصيلة أولا. مثلا يعني مثلا في كتب الحديث إذا كانت القضية متعلقة مثلا بمثل الإمام البخاري والمصنفات، لا الإمام البخاري أولى، في مصادر أصيلة. في اللغة هنالك مصادر أصل وأقدم. كذلك في موضوع التوثيق الموضوعي ينبغي أن نتجنب التوثيق المجمل. كيف التوثيق المجمل؟ كيف؟ يعني صحصحوا معي بتكلم في قضية في التداخل مثلا، والله مثلا يعني وينبني التداخل على مسألة أصولية اسمها كذا وكذا وكذا، ثم أضع 1 وأضع 5 مصادر، هل هذا صنيع صحيح؟ هل الآن الدقة تقتضي بأنه هل كل المصادر؟ وهذا ترى كثير عند الباحثين، يكتب كلام كلام كلام كلام كلام ثم يضع 10 مصادر، معناها ارجع أنت، معناها تفرق دمه بين القبائل، قد يكون سرق من مصدر وأحال الأخرى تدليسا. التوثيق المجمل يدل على عدم دقة الباحث، والتوثيق المفصل يدل على أن الباحث يعي ما يكتب، وأن كل معلومة، لأنه كل معلومة موجودة في مصدرها بطريقة معينة ولا لا؟ يعني يقول عرف مثلا على سبيل المثال عرف الحوالى فلان مثلا، قل في المهذب، وقريب منه تعريف النووي، بده يفصل الدقة العلمية في التوثيق. يعني حاضر، يعني أن نوثق توثيقا مفصلا، وأي إضافات، أي إضافات في التوثيق وفي المصادر هو وظيفة الحواشي، لأن الحواشي ما وظيفتها توثيق، الحواشي أيضا وظيفتها كذلك التعليقات، الانتقادات، شخصية الباحث ينبغي، القضايا، لأنه الصلب دائما في البحث يكون للقضايا الأساسية. القضايا الثانوية أين تكون؟ في الهامش. يعني أنت مثلا على سبيل المثال التداخل في الصلاة، لا أعرف الصلاة في الأصل، أعرفها في الهامش، أقول الصلاة كذا وكذا وانتهينا. ولذلك التوثيق المجمل خطير. أيضا في موضوع التوثيق، في موضوع التوثيق ينبغي حقيقة أن لا نوثق المعلومة مثلا اللغوية من المصدر الفقهي، أو المعلومة التفسيرية من المصدر الأصولي. ينبغي أن يكون، أن تكون كل معلومة موثقة من ماذا؟ من مصدرها الأصلي الموضوعي. ولذلك بعض الباحثين للأسف يأتيك بالتعريفات الاصطلاحية من كتب اللغة، أو يعرف كذلك الحديث من كتب ماذا؟ من كتب الأصول، هذا خلط. أو مثلا مصطلح تربوي أخذه باحث إسلامي على عيننا وعلى رأسنا، باحث شرعي ذكر مصطلحا تربويا، فلا أخذه منه، وإنما أخذه من وين؟ من التربوي. أيضا من أهم ما نركز على موضوع التوثيق، أن لا ننقل بواسطة. كيف بواسطة؟ ما معنى النقل بواسطة؟ يعني مثلا عالم من العلماء مثل وهب الزحيلي مثلا رجع لمذهب الشافعية مثلا من المهذب، فيقول انظر المهذب نقلا عن وهب الزحيلي، الله يعطيه العافية. وهذا لسه إنسان أمين. بعض الطلبة للأسف يأخذون حواشي الناس كما هي ولا ينسبون إليهم. النقل بواسطة يكون في حالة ضرورة. متى ضرورة؟ كتاب فقد، كتاب غير مطبوع، أو كتاب يعني كتاب يصعب للإنسان أن يصل إليه، ممكن. يعني النقل بواسطة يكون في المصدر الذي لم يستطع الباحث أن يصل إليه، لكن مصدر موجود. فهذا من عيوب التوثيق الحقيقة، من أهم عيوب التوثيق هي قضية النقل بإيش؟ بواسطة. هذا في خلل، ولذلك ينبغي أن ترجع للمصدر الأصلي وأن لا تنقل أيضا بواسطة. إذن التوثيق العلمي وأيضا الاقتباس هما موضوعان مهمان جدا في موضوع التعامل مع مين؟ في التعامل مع المصادر، وهي عملية دقيقة جدا تجعل لك الاستفادة من المصادر استفادة منهجية. هذه قواعد، صح؟ كل التي ذكرتها الآن هي قواعد في النقل من المصادر، في المصادر الفقهية مثلا. يعني مثلا تريد أن تنقل المذهب، لابد في كتب، كما أنا قلت في المرة الماضية، في كتب بينت الراجح في المذاهب والأقوال والروايات الشاذة، هنالك تدقيق في هذه المصادر. ولذلك الحقيقة يعني هذه هي الآن هذه المهارات، مهارات تتعلق بالباحث، حاضر، مهارات تتعلق بالباحث، مهارات في الموضوع المبحوث، مهارات تتعلق بماذا؟ بالتعامل مع المصادر، الاقتباس، وموضوع اللي هو وموضوع التوثيق، وموضوع التوثيق العلمي. بذلك تكون المهارات ايش مالها؟ اكتملت ولا لا؟ في مهارات اخرى ذكرها اصحاب المنهجية، المهارات في الصياغة والاسلوب، في الصياغة والاسلوب، يعني موضوع اللي هو النحو، اللي هو سلامة النحو، موضوع علامات الترقيم، متى نضع نقطتين، متى نضع نقطة مثلا بفاصلة. يعني هنالك الحقيقة قواعد في الترقيم، قواعد مهمة جدا. ولذلك هذا الآن هي يعني هذه المهارات المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بالبحث العلمي في جانب الباحث، وفي جانب الموضوع المبحوث، وفي جانب المصادر المتعلقة به. سأمر سريعا، كم باقي معي؟ 5 دقائق. أنتم مللتم اليوم، يمكن اليوم مللتم، شيخنا مللنا، نعم، ممكن 20. أنا رهن إشارتكم، نعم، لا أنا تحت أمركم، أنا بالنسبة لي يعني ما أردتم. نعم جل. طيب نواصل. طيب أريد أن أشير إلى قضية، حاضر سأستمع لحضرتك، أريد أن أشير لقضية مهمة بأن هذا الذي نذكره هو في موضوع التأليف. في موضوع مين؟ التأليف. موضوع التأليف وموضوع الدراسة للتحقيق. الآن الجانب الآخر في منهج البحث في التحقيق المخطوطات. إذن عندنا كم قسم؟ يعني الربع ساعة هذه لتحقيق المخطوطات، معلش يعني سامحوني. ولذلك الآن كل هذا المنهج في موضوع ماذا؟ يعني هناك قواسم مشتركة في المهارات في موضوع الباحث، ما عندنا مشكلة. في موضوع الموضوع المبحوث اللي هو المخطوط، في موضوع المهارات اللي هو التوثيق. يبقى عندنا الحقيقة قضية تحقيق المخطوط، المخطوطات أو تحقيق المخطوطات. أول من تكلم عبد السلام هارون وأحمد شاكر وبشار عواد وأكرم ضياء العمري ومجموعة كبيرة الحقيقة من الباحثين والشيخ شعيب الأرناؤوط، هنالك مجموعة من الباحثين في موضوع تحقيق المخطوطات. وتحقيق المخطوط باختصار هو أن يكون كتاب مكتوب بخط مؤلفه في القدم، ويعني سيكون لغاية قول 1300 هو هذا معيار. الآن معيار وضعوه لكي يكون مخطوطا أو ليس بمخطوط، لأنه قد يكون المخطوط عندنا معاصر أو مخطوط ماذا. وتحقيق المخطوطات نعني به المعاصر ولا القديم؟ القديم، لأنه أنت أحيانا في التوثيق العلمي قد توثق من مخطوط أو من رسالة مخطوطة، يعني رسالة غير منشورة. ولذلك التحقيق الذي نذكره من 1300 فما قبل، ولذلك عندك الآن مئات آلاف المصادر العلمية في كافة المجالات، والتي قد كتبها المؤلف بخطه أو نسخت في بين يدي المؤلف، أو أن كذلك أنها نسخت في عصر المؤلف، جيد، وبقيت في الخزانات المعروفة. للأسف هنالك يعني المكتبات في بريطانيا وفي فرنسا وألمانيا، وأنا زرت بعض المكتبات في بريطانيا وفي موريتانيا، هنالك خزانات هائلة. في الهند زرت أنا بعض المراكز العلمية في المخطوطات، هنالك مخطوطات عند الشناقطة تستحق الإخراج. ولذلك المخطوطات جانب مهم جدا. فأين هو جانب المهارات في المخطوط؟ أول جانب في موضوع المخطوط هو قضية مشكلة الدراسة. هل يستحق المخطوط الإخراج؟ لأنه الآن المخطوطات على نوعين، مخطوطات حققت ومخطوطات ماذا؟ لم تحقق. الكلام وين؟ في المخطوطات التي ماذا؟ لم تحقق. في المخطوطات التي حققت فيها كلام لدى الباحثين الآن، كلام بأنه وسأعود التي لم تحقق. المخطوطات التي حققت للأسف بعض الباحثين يحققها تحقيقا رديئا، أو أنه يعتمد على ما سيأتي الآن، جاءني الأمر الشرعي، أمر والأمر يقتضي ماذا؟ الإجابة. بقول بقي من زمن المحاضرة 5 دقائق، بقي 5 دقائق بالقلقلة. أنا قلقلتها لأنه أنا لا أستطيع إلا أن أقلقل، لا أستطيع أن أزيد. كمان نعم أخي الحبيب، حاضر. أنا الشيخ أنا تحت أمرك، أنا جئت لخدمتك هنا، والله أنا قطعت المسافات من أجل هذه الوجوه المنيرة، وأنا مستعد أجلس إلى ما شاء الله، ما عندي مشكلة. إذن سأكمل، يعني سنتجاوز هذا مع احترامنا للقلقلة التي تمت دقائق، لكن شيخ علي يعني صبرك وحلمك واسع، بس حتى أنهي فكرة التحقيق، يعني حتى أنهي فكرة التحقيق. أقول عندنا اتجاهان في التحقيق، مخطوطات حققت ومخطوطات لم تحقق. المخطوطات التي حققت هنالك ندوات عقدت عندنا في الكلية الحقيقة في كل التخصصات وأساتذة كبار، وصار عندنا توجه، وأنتم سترون هذه الندوات، صار في توجه شبه يعني توجه عام إلى أنه لا يمنع من إعادة تحقيق المخطوط من جديد بشروط. شروط هذه أن تظهر نسخ جديدة وفيها إضافات، السبب الثاني أن يكون هذا للأسف هذا المحقق قد أفسد المخطوطة. طالب يتدرب فأخطأ كثيرا، تصحيفات كثيرة، فأفسد أكثر مما يصلح. هذه الأسباب، أو قد تكون الكتب مطبوعة طبعات تجارية. في عندك الآن مثلا الطبري، عندك بداية المجتهد، كثير من كتب أهل العلم. يعني الدكتور عبدالله التركي تعرفه، حقق مثل المغني صح، وحقق بعض الكتب مثل روضة الناظر. هنالك الآن العديد من الطبعات التجارية الموجودة. فلماذا لا تنبني الأقسام عندنا؟ أنا قلت للإخوة في أقسامنا، قلت لماذا لا يأتي مثلا 10 طلاب أو 5 طلاب فيعيدوا تحقيق بداية المجتهد لابن رشد، أو يعيدوا تحقيق أيضا حتى لو أنه مطبوع البدائع الصنائع للكاساني. هذه مشاريع تستحق. في بعض كتب عليها مدار العلم. لماذا إذا كان ثمة نسخ خطية يمكن أن يعني أن يثبت الطالب والباحث فيها دقة، وإشكالات في مسألة الكتب المطبوعة، لماذا لا نعيد النظر بدل ما نشتر نحن في موضوعات لا قيمة لها، أو في تحقيق مخطوطات لا قيمة لها، أن نعيد بوعي إعادة تحقيق بعض المخطوطات. هذا ممكن، هذا فيما حقق. فيما لم يحقق تبدأ النقطة في قضية إنه ما أهمية المخطوط، مشكلة الدراسة، هل هذا المخطوط فعلا له أهمية؟ بعض المخطوطات لا يقدم ولا يؤخر، ليس له إضافات علمية. مثلا أحد الإخوة أمس بيقول شروح الشاطبية، شروح الشاطبية معروفة اللي يعني إبراز المعاني وشعلة والسيوطي، الحقيقة. فإذا وجدنا والله مخطوطا يتميز مثلا بأوجه بيانية، مخطوط له قيمة، وعالم له وزنه، حينئذ إخراج المخطوط له قيمة، فيمكن أن نشتغل في قضية المخطوط. المخطوط الحقيقة يبدأ في قضية النسخ الخطية، ويشترطون هم في النسخ أن تكون نسخا موجودة، نسخا متوافرة. يعني 3 نسخ مرة ناقشت العديد من الرسائل الحقيقة التحقيق، يعني 10-15 رسالة أكثر في التحقيق. الحقيقة طالبة مسكينة ذاكرة 10 نسخ والله أتعبتنا. قلت يا بنتي إيش اللي عملتي؟ شو 10 نسخ حرام عليك، في نسخ مكررة، نسخ في نفس الوقت، نسخ لا قيمة لها. في 3-4 نسخ من النسخ التي لها قيمة، كتبها المؤلف بخطه في عصر المؤلف، قرئت على المؤلف، الخط لوقليلة السقط. في بعض النسخ نصفها ساقط، فمسكينة والله. قلت الله يعطيك العافية على الفاضي. طب اسألي، حتى لو كانت النسخ كثيرة لا ينبغي أن يعتمد أكثر من 3-4 نسخ، لأنه هذا سيرهق الباحثين، وقطعا أنه سيصطفي. لأنه ما مقصود التحقيق؟ هو إخراج المؤلف كما أراده مؤلفه، هذا معنى التحقيق، إخراج المؤلف كما إيش؟ كما أراده مؤلفه، والعناية بذلك. ولذلك نبدأ بالنسخ. فإذا كان موضوع له قيمة وهنالك نسخ خطية كافية، نقول 3 أو 4. أحيانا إذا كان المخطوط نادرا فربما نكتفي بمثل نسختين، وربما إذا كان نادرا جدا نكتفي بماذا؟ بنسخة واحدة. وحينئذ ينبغي أن يتجه الباحث بعد ذلك إلى شيء من سميه منهج التحقيق. منهج التحقيق قد يكون تلفيقيا، وقد يكون منهجا يعتمد على اعتماد نسخة أصلا. منهجان في التحقيق. المنهج الأول عندك 3 نسخ ألف وباء وجيم، في الحرم المدني، في الحرم المكي، المكتبة الظاهرية مثلا، فيجد بأن المخطوط عفوا في المكتبة الظاهرية كتبها المؤلف بخطه، إذن هذه يجب أن تكون الأصل لأنها أوثق لنا. ثم قد نجد مثلا بأنه والله هذه النسخة كما قلت كتبت وقرئت على المؤلف، فالتي كتبت في عصره لا أقل مرتبة. ومنهج جعل نسخة من النسخ أصلا، وإثبات الفروقات بعد ذلك وين؟ في الهامش، وتصحيح الأخطاء النحوية والأخطاء القطعية، تصحيحها في الأصل لكن توضع بين إيش؟ بين معقوفين. هذا المنهج من سبيل المنهج ماذا؟ المنهج اعتماد نسخة أصلا. وحينئذ التحقيق سيكون أولا بإثبات نسبة المخطوطات لمؤلفها بالسماعات وبالكلام الموجود في كتب التراجم، لأنه في كشف الظنون وفي الوحاج حاجي خليفة أو كتب التراجم يقولون ولفلان كتاب كذا، يجمع المؤرخون على أن فلان له إيش في هناك نسبة المخطوط لصاحبه. ثم بعد ذلك النسخ، واعتبار نسخة واحدة أصلا، ثم بعد ذلك مقارنة النسخ في الهوامش، ثم سيكون بعد ذلك عمل المحقق. المحقق أخطر وظيفة، ينبغي أن يكون عالما باللغة لكي يكتشف الأخطاء، عالما بالاصطلاحات، عالما كذلك بالمصادر حتى يحيل، لأن المحقق ما وظيفته تصحيح اللي هو إخراج النص كما هو في النسخ، ثم تصحيح الهفوات يعني الواضحة، إعادة النصوص لمصادرها، التعليق العلمي المفيد والدقيق والذي يدل على شخصية الباحث على آراء المحقق، لكن لا يكون شرحا. مرة طالبة ناقشت رسالة، فإذا بالطالبة أبدا يعني كأن المؤلف المخطوط عبارة عن متن وتشرحه كلمة كلمة وخلافات، قلت الله يعطيك العافية، الله رب يا ربنا يجزيك الخير. قالت ليش؟ قلت هذا الشرح ليس تحقيقا، تحقيق معروف، أنا أحيل النصوص إلى أصولها لكي يتبين لنا القيمة العلمية للمؤلف، المقتبسات أحيلها، الإشكالات أبينها في الهوامش، معرفة الباحث. التحقيق يحتاج لمعرفة واسعة لكي تحاكم المخطوط. إنسان مبتدئ صعب جدا يتعامل مع مخطوطات، خاصة إذا كان في قضايا دقيقة. فالمهم هذا الآن، هذا هو عمل مين؟ عمل الباحث في مسألة المخطوطة إذا اعتمدها أصلا. طبعا هنالك مناهج يا إخوتي في أنه ما مقدار تدخل المحقق فيما سوى النسبة لهذه الأقوال والمصادر اللي هو موضوع التعليقات. يقولون التعليقات اللازمة. المنهج الثاني هو قضية التلفيق. ما معنى التلفيق؟ المنهج التلفيقي يعني يكون عندنا نسختان، وهذا يكون عند الضرورة، حينما تكون نسختان نادرتان فحينئذ يعني، أو مثلا تكون نسخة نصف ونسخة إيش نصف، يعني في نسخة ناقصة ونسخة إيش كاملة، فلا سبيل لإخراج المخطوط إلا بماذا؟ إلا بالمنهج التلفيقي. أما أن تتخذ المنهج التلفيقي مع وجود نسخة أصلية هذا خطير، وسيؤدي بك للاضطراب. المنهج التلفيقي عند الضرورة، وهي أن تثبت في المتن ما جمعته من مجموع النسختين، وهذه قضية تحتاج لمين؟ تحتاج لماذا؟ لعالم ولا لا؟ عالم مدقق حتى لا يخلط. ولذلك هذا المنهج التلفيقي يستخدمونه عند الضرورة الماسة. ولذلك الحقيقة موضوع التحقيق يعتمد كما هو عندكم، يعتمد أولا على إخراج النص عن طريق النسخ، وعن طريق اللي هو يعني ما يتعلق بإثبات النص عن طريق المنهج التلفيقي أو استخدام نسخة، إخراج النص وخدمة النص، تخريج عزو الآيات، تخريج الأحاديث، تخريج مثلا الأبيات الشعرية، الأعلام، عمل فهارس، هذه نسميها خدمة ماذا؟ خدمة النص. معالجة النص عمل دراسة. كم قضية؟ 4. خليكم معي. أولا إخراج النص. إيش يعني إخراج النص؟ ما معنى إخراج النص؟ وصلنا لمرحلة خلاص. ما معنى إخراج النص؟ يعني نسخ المخطوط من النسخ إلى المنهج الذي أريده، ثم ماذا؟ إخراج النص وإيش؟ خدمة النص. أي والله يا أخي منيح ساعدتني، والله الله يجزيك الخير، بارك الله فيك. خدمة النص معنى ذلك عزو الآيات، الأحاديث، الأعلام، الأبيات الشعرية، النقول التي نقلها المؤلف نعيدها، هذه بسميها خدمة النص، الفهارس، كل هذه خدمة النص. ثم معالجة النص. إيش معالجة النص؟ معناها اللي هو يعني بيان الإشكالات، بيان الآراء، الهفوات التي وقع بها، تعزيز قول المؤلف، كل هذه معالجة، تحليل النص من أجل إضافة أشياء تكون مفيدة للنص. ثم أخيرا دراسة عن المؤلف والمؤلف. المؤلف وقته تاريخه وحياته السياسية ومش عارف كذا وشيوخه وتلاميذه والمدرسة العلمية وصفاته العلمية والشخصية، ثم دراسة المؤلف المصدر، ما القيمة العلمية للكتاب، أين موقعه من كتب المذهب مثلا إذا كان في الشافعية، وفي عندنا ألموذج ترى في التحقيق عندكم في المرحلة التطبيقية أيضا، ما الذي أضافه المخطوط بالنسبة لجنس المصادر في ذات الفن. هذه نسميها دراسة المؤلف والمؤلف، ثم القيمة العلمية للكتاب، ثم الإيجابيات والسلبيات، ومنهج المؤلف في الكتاب. منهج مين؟ المؤلف في الكتاب، أنه كان يعرض الآراء، كان مثلا كان يرجح، كان يتعصب، كان والله كان مثلا يذكر، كان يبتر النصوص في إيجابيات وفي سلبيات. إذن عندنا في تحقيق المخطوط أولا إخراج النص إما تلفيقا وإما اعتماد نسخة، ثانيا خدمة النص اللي هو عزو كل شيء. أحسنت والله يا أخي أنك بتساعدني، والله ما شاء الله عليك ممتاز. معالجة النص، التحليل والتدقيق والمقارنة اللازمة، ثم الدراسة العلمية للمؤلف والمؤلف. هذه الآن هي أركان ماذا؟ أركان التحقيق الجيد. والتحقيق الحقيقة أنا أعتقد بأن طالب الدراسات العليا يحتاج أن يمارس التحقيق في إما في الماجستير أحسن، في الماجستير أحسن لأنه بيتدرب على المصادر، في الدكتوراه يعني إذا كتب هنا تحقيقا يكتب هناك موضوعا، لكن يحقق لأنه هذه ملكة وهذه إيش؟ هذه تدريب وهذه تدريب. وبذلك نكون قد مررنا بمهارات البحث، مهارات البحث العلمي في التأليف، باحث مبحوث مصادر، ومررنا أيضا بمهارات البحث العلمي في موضوع تحقيق المخطوط بإخراجه وخدمته ومعالجته والدراسة للمؤلف والمؤلف. حقيقة يعني هذه يعني أنا ما أردت أنظر إلى المذكرة، لأنه المذكرة معروضة بأسلوب إيش؟ بأسلوب مختلف صح؟ لكن أنا أردت الحقيقة أن أحترم نفسي وأعطي تجربتي، لكنها لم تخرج عن هنا. يعني أنا الذي عرضته هي نظرية، هي حقيقة لدي، ما أردت يعني ليس جيدا يأتي محاضر يظل يطلع، ليس جيدا صح؟ يعني عرض الأفكار من الرأس ومن القناعات تكون أوضح. وأعتقد بأنه إن شاء الله أن المهارات يعني هي مهارات ولا لا، إذا لأنه بعض الإخوة أمس لامني قال يا أخي يعني أنت جئت بنا وتجشمنا عناء يعني الحضور يوم أمس وللأسف لا يوجد مهارات، وغضب مني بعض الإخوة. قلت لهم هذا اليوم يعني كنت مضطرا أمس أن أدخل في بعض القضايا المشكلات الدراسية لكي أبين أهمية هذا الموضوع، ثم هذا اليوم أعتقد أننا حاولنا ولا لا بقدر المستطاع أن نتكلم في مهارات البحث العلمي، سواء في التأليف أو سواء في أو في موضوع التحقيق، وذاك في الدراسات الإنسانية. إن شاء الله تعالى في لقائنا في هذه الليلة المباركة أرجو أن نستطيع يعني أن نقدم شيئا. لكن قبل أن نبدأ في التطبيق سأفتح باب الحوار في أول نصف ساعة، ما رأيكم؟ يعني في أول نصف ساعة من الجانب التطبيقي سأفتح باب الحوار للتساؤلات وللإضافات، لأنه قد يكون، وأنا متأكد قد يكون بعض الجالسين أفقه مني وأعلم مني في المهارات، وهذا ليس عيبا لأني بعرض فكرة، أنا هذه فكرتي، كل إنسان لديه ماذا؟ لديه فكرة، وذلك نستمتع ونستفيد كلنا من أي إضافة علمية في أول نصف ساعة، ما رأيكم؟ ممكن ولا لا؟ ما رأي الأستاذ؟ يعني ترون مناسب نفتح أول نصف ساعة؟ نعم طيب خلص. الأخ الكريم بقول ماذا؟ نشتغل في التطبيق، التطبيق سيكون في ثلاث مجالات. أنا أعتقد أنه لازم الإخوة يكون سلموكم الأشياء حتى تحضروا حالكم في البيت، يعني اللي بده يشتغل يعني يكون في مثل منزل يشتغل. سيكون التطبيق الأول، سيكون هناك خطة لدى الإخوة، سأعطيكم ربع ساعة ثلث ساعة تضعوا الانتقادات على مشكلة الدراسة والكذا، وسأستمع من كل مجموعة، وأريد من الأخ يعني علي أن يكون عندنا يعني طبيعة الحلقة هي مجموعات. الشيخ علي، أين الشيخ علي؟ ويا شيخ علي يعني نريد ترتيب القاعة، ترتيب القاعة يكون على كل كل كل خمسة مجموعة، يعني نريد أن نعيد ترتيب القاعة بحيث أنه يكون كل خمسة ماذا؟ كل خمسة مجموعة، بحيث أنه كل يعني خمسة ينظرون في الخطة وسنستمع لكل مجموعة خمس ست دقائق، ثم بعد ذلك كل مجموعة تقترح لنا عنوانا، ثم بعد ذلك سنفتح باب الحوار. أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا وإياكم لعرض ما أردنا، والحمد لله رب العالمين.